بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أما بعد، وقفنا على قول الناظم رحمه الله تعالى: باب قسمة الأفعال وأحكامها. هذا شروع من الناظم رحمه الله تعالى تبعا للأصل في بيان العوامل. والعامل كما مر معنا ما أوجب كون آخر الكلمة على وجه مخصوص من رفع أو نصب أو خفض أو جزم. والفعل هو الأصل فيه في العمل. وعرفنا فيما سبق أن الفعل في اللغة هو نفس الحدث، قيام أو قعود أو نحو ذلك. وأما في اصطلاح النحاة فالفعل كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بأحد الأزمنة الثلاث، كلمة دلت على معنى في نفسها، عرفنا أن الفعل والاسم يشتركان في الدلالة على المعنى. وأخرج هذا القيد دلت على معنى في نفسها، أخرج الحرف لأنه يدل على معنى في غيره فقط، وبقي معنى الاسم. حينئذ لابد من قيد لإخراجه، فيقال غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة. والأزمنة الثلاثة المراد بها عند النحاة الماضي والحال والاستقبال. ولذلك انقسمت الأفعال إلى هذه الأنواع الثلاثة، يعني باعتبار الزمن ينقسم الفعل إلى ثلاثة أقسام. وأما الجنس العام الذي يجمع الأفعال الثلاثة فهو أن يقال كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بأحد الأزمنة الثلاثة. المصنف هنا عقد هذا الباب لبيان ما يتعلق بالفعل من حيث تعريفه وقد عرفناه، ومن حيث أقسامه باعتبار الزمن لا باعتبار شيء آخر. فإن الفعل ينقسم باعتبارات متعددة باعتبار التمام والنقصان إلى فعل تام وفعل ناقص، وينقسم كذلك باعتبار التعدي واللزوم إلى فعل متعد وفعل لازم. وإنما المراد هنا التقسيم باعتبار ماذا؟ باعتبار الزمن، يعني باعتبار ما يستفاد منه من الزمن. يقول هذا فعل ماضي لدلالته على الزمن الماضي، وهذا فعل مضارع لدلالته على الزمن الحال أو الاستقبال، وهذا فعل أمر لدلالته على الزمن المستقبل. قال الناظم رحمه الله تعالى: باب قسمة الأفعال. الأفعال جمع فعل، والمراد به هنا الفعل الاصطلاحي، لأن الفعل والفعل بفتح الفاء، الفعل والفعل بالفتح والكسر في اللغة هو الحدث. وأما الفعل بالكسر فقط هذا هو الذي جرى عليه الاصطلاح عند النحاة، فيقال فعل ماضي وفعل مضارع وفعل أمر، ولا يقال فعل بخلاف المعنى المصدري يقال فيه الفعل والفعل. على كل الأفعال هنا جمع فعل، والمراد به الفعل الاصطلاحي لا الأفعال اللغوية، لأن الأفعال اللغوية هذه لا تنحصر، لأن النوم فعل حدث والأكل حدث وهو فعل، وهكذا النظر والبصر والقراءة والمشي كل حدث يحدثه الفاعل، حينئذ نقول هذا يسمى فعلا في لسان العرب. وأما في الاصطلاح فلا يسمى فعلا. إذا القول باب قسمة الأفعال المراد به مطلق الفعل، والمراد بها الأفعال الاصطلاحية، فخرج بذلك الأفعال اللغوية التي هي مطلق الحدث فإنها لا تنحصر، لا تنحصر. قوله باب قسمة الأفعال أي باب معرفة أقسام الأفعال، وقوله أحكامها أي من حيث الإعراب والبناء، يعني ما هو الفعل المعرب وما هو الفعل المبني، ثم المعرب على أي شيء يعرب والمبني على أي شيء يبنى. إذا نعرف أولا ما هو الفعل الماضي، ثم بعد ذلك يرد السؤال ما حكمه، ونعرف أولا ما هو الفعل المضارع، ثم يأتي السؤال بعد ذلك ما حكمه، يعني ما إعرابه. قال الناظم رحمه الله تعالى: وهي ثلاثة: مضي قد خلا، وفعل أمر ومضارع على، وهي ثلاثة، وهي أي الأفعال، أي الأفعال المراد بها الأفعال الاصطلاحية من حيث الزمن. عرفنا أن الفعل ينقسم باعتبارات متعددة، ولذلك نقول فعل تام وفعل ناقص، ونقول فعل متعد وفعل لازم. إذن ليس هذا الموضع لبحث ماذا؟ تقسيم الفعل باعتبار التمام والنقصان أو التعدي واللزوم، هذا يحثه النحاة في أبواب أخرى، لكن هنا المراد تقسيم الفعل باعتبار الزمن، يدل على ماذا؟ سيأتي بيانه. وهي أي من حيث زمانها ثلاثة لا رابع لها، ثلاثة لا رابع لها. وقوله ثلاثة هذا جرى في الظاهر على مذهب البصريين، وهو أن الفعل ينقسم إلى ثلاثة أقسام: ماض ومضارع وأمر، وهذا هو الصحيح. ومذهب البصريين أن كل واحد من هذه الثلاث أنه قسم برأسه مستقل، يعني الماضي مستقل برأسه ليس مقتطعا من غيره، وكذلك المضارع مستقل برأسه، وكذلك الأمر مستقل برأسه. عند الكوفيين يقولون الأفعال ثلاثة كذلك، لكن لا من حيث الأصالة، وإنما من كون ماذا؟ من كون أن الفعل الماضي أصل برأسه، والمضارع أصل برأسه، وفعل الأمر يقولون بوجوده، له فعل أمر موجود لكنه ليس مستقلا برأسه، ليس أصلا، وإنما هو قطعة وفرع عن المضارع. وهذا الذي جرى عليه الناظم هنا، قال ثلاثة ثم قال: والأمر بالجزم لدى البعض ابتدى، يعني اختار من حيث التعداد مذهب البصريين، ومن حيث النظر في فعل الأمر اختار مذهب الكوفيين، وسيأتي بحثه. إذن قوله ثلاثة نقول لا رابع لها، وهذا باعتبار أنواعها، هي فعل ماض، فعل مضارع، وأمر. قال مضي قد خلا، مضي هذا إعراب، وهي ثلاثة مبتدأ وخبر، هي هذا مبتدأ، ثلاثة هذا خبر، مضي بالرفع هذا بدل مفصل من مجمل، بدل مفصل من مجمل. ما هو المجمل؟ ثلاثة، هذا يحتاج إلى تفصيل، ما هي هذه الثلاثة؟ مضي، فعل أمر، مضارع، جاء التفصيل. إذا مضي نقول هذا بدل مفصل من مجمل، وبدل المرفوع مرفوع، رفع ضم ظاهر على آخره. إذا الأول هو الفعل الماضي، والفعل الماضي حقيقته ما دل على حدث وقع في الزمان الذي قبل زمان التكلم، ما دل على حدث وقع في الزمان الذي قبل زمان التكلم، هذا يسمى ماضيا، ولذلك أخذ الاسم من دلالته، يعني سمي ماضيا باعتبار زمانه المستفاد منه، لأننا استفدنا من لفظ قام أن القيامة وقع في الزمن الماضي، وسمي فعلا ماضيا، سمي فعلا ماضيا باعتبار الزمان المستفاد منه. ما دل على حدث وقع في الزمان الذي قبل زمان التكلم وانقطع، هذا الأصل فيه أنه انقطع، قام زيد، هذا قولي أنا أتكلم الآن، قام زيد يعني قام في الزمن الماضي، والآن انقطع قيامه، لم يقم، قطع قيامه، إذن دل على وقوع حدث وانقطع قبل زمان التكلم، هذا هو الصحيح فيه. مضي قد خلا، مضي، ومعنى مضيه أنه وقع وانقطع، وقع وانقطع. قد خلا هذا فيه تأكيد لمعنى مضي، قد خلا يعني قد مضى، خلا بمعنى مضى، ما الفائدة منه هنا؟ مضي قد خلا أراد بذلك أن يشير إلى علة التسمية، لأن كونه مضي هذا اسمه ماضي، مضي ماضي، حينئذ لماذا سمي ماضيا؟ قال قد خلا، يعني فيه إشارة إلى أن التسمية هنا معللة، بمعنى أن علة التسمية كونه ماضيا باعتبار زمانه المستفاد منه، والزمان هو الذي قد مضى وانتهى. إذن قوله قد خلا هذا فيه إشارة إلى علة التسمية، قال مضي، لماذا سمي مضيا؟ لأنه قد خلا، لأنه قد خلا، أي علة تسميته ماضيا لمضي معناه حالة التكلم بحسب الوضع. وفعل أمر هذا الثاني الذي ثنى به الناظم، مضي وفعل أمر معطوف على مضي ومعطوف على المرفوع مرفوع، فعل أمر يعني فعل دال على الأمر، والأمر هنا المراد به الأمر اللغوي يعني الطلب، حينئذ يكون من إضافة الدال إلى المدلول، من إضافة الدال إلى المدلول، فعل يدل على الطلب، فعل أمر إضافة الدال إلى المدلول، وحقيقته ما دل على حدث يطلب حصوله بعد زمان التكلم، ولذلك هو من حيث الزمن مستقبل، وهذا قول واحد، على خلاف بين النحاة أن مدلول الفعل فعل الأمر في الزمن المستقبل، ما دل على حدث يطلب حصوله بعد زمان التكلم. وسبق أننا لم نذكر في ذلك الموضع علامة فعل الأمر، وقلنا نأتي في موضعها. وفعل الماضي سبق أنه من علامته المختصة به تاء التأنيث الساكنة أصالة، وذكر من المشترك بينه وبين المضارع قد فيما سبق. وأما فعل الأمر فلم يذكره، حينئذ يرد السؤال حقيقته ما دل على حدث يطلب حصوله بعد زمان التكلم. أما علامته فهي على المشهور مركبة، ليست بسيطة، إنما مركبة من شيئين: الأولى أن يقال بأنه دال على الطلب لكن بصيغته، أن يدل على الطلب، لذلك سمي فعل أمر. لماذا؟ لكونه دالا على الطلب. إذا قال قم طلب القيام، قم هذا طلب القيام، كذلك طلب القيام، كل هذا طلب الأكل، اجلس هذا طلب الجلوس، إذن لابد أن يكون دالا على الطلب، لكن بالصيغة، يعني لا بواسطة، لأن الحدث طلب الحدث، طلب الحدث قد يدل عليه بصيغة الفعل، وهذا هو فعل أمر، وقد يدل عليه بواسطة، وذلك الفعل فعل المضارع إذا دخل عليه لام الأمر، لتضرب زيدا هذا دل على طلب الضرب، لتضرب ها؟ لينفق، لينفق هذا أمر أم لا؟ هذا أمر، لذلك يعد عند الأصوليين أنه من الأمر، لكنه من جهة الشرع، لكن عند النحاة لا يسمى فعل أمر، لأنه الأصل فيه أنه فعل مضارع، ينفق، ينفق، دخلت عليه لام الأمر، إذن دل على ماذا؟ دل على الطلب. هل كل ما دل على الطلب يكون فعل أمر؟ الجواب لا، وإنما يشترط فيه أن يكون بالصيغة، يعني بذاته، دون أن يدخل عليه لفظ يدل على الطلب. إذا قال لا تضرب، هذا فيه ماذا؟ طلب ترك الضرب، وهو نهي عن الضرب، فيه طلب، النهي فيه طلب، حينئذ نقول هذا بواسطة وليس بذاته، لأن هذا فعل مضارع، والشرط هنا في فعل الأمر أن يدل بذاته، قم صيغة افعل، دون أن يقال لتفعل، لتفعل هذا دل على الطلب لكن بواسطة لام الأمر. إذن العلامة الأولى لفعل الأمر أن يدل على الطلب بصيغته، يعني بذاته دون واسطة أخرى. وقولنا دون واسطة أخرى احترازا عن الفعل المضارع إذا دخلت عليه لام الأمر أو لا الناهية، فإنه يدل على الطلب لكن بواسطة الحرف الزائد. علامة ثانية أن يقبل ياء المؤنثة المخاطبة، أن يقبل ياء المؤنثة المخاطبة، يعني لا الفاعل التي تدخل على الأمثلة الخمسة تضربين، الياء هذه فاعل، إذا قال قم قم هذا دل على الطلب بصيغته، هل يقبل ياء المخاطبة؟ يقبل، ليس بلازم أن تتصل به مباشرة، بمعنى أن المراد بالتركيب هنا بين علامتين أنه يقبل قبول، يعني كون الفعل يقبل لو أدخلت عليه قبله أم لا، هنا البحث، وليس المراد أنه تكون التاء الياء متصلة به بالفعل، لأن لو كان كذلك لما خوطب مذكر البتة، قومي ها كلي شربي قري، نقول هذه كلها أفعال ماذا؟ أفعال أمر، لدلالتها على الطلب مع قبول ياء المؤنثة المخاطبة. حينئذ إذا قبل الفعل ياء المؤنثة المخاطبة مع دلالتها على الطلب بصيغته حكمنا عليه بكونه فعل أمر، حينئذ علامته تكون مركبة من شيئين، وفعل أمر ومضارع على هذا الثالث، النوع الثالث هو الفعل المضارع، قال ومضارع، وحقيقته ما دل على حدث يقع في زمان التكلم أو بعده، ما دل على حدث يقع في زمان التكلم أو بعده، أو هذه للتنويع، وهذا بناء على ما ذكرناه سابقا من قوله جمهور أن دلالة الزمن في الفعل المضارع هي الحال مع الاستقبال، في الحال مع الاستقبال، الصواب أنه حقيقة في الحال مجاز في الاستقبال، ومضارع قال على، هذا فيه إشارة إلى ماذا؟ إلى تسميته مضارعا، في ممر قال مضي قد خلا، قلنا قد خلا علة للتسمية، مضارع على هذا علة للتسمية. لماذا سمي مضارعا؟ لأنه ضارع، والمضارعة هي المشابهة. ضارع ماذا؟ قالوا ضارع الاسم، المضارع أشبه الاسم، ولذلك أعرب، ولذلك أعرب. وجه المشابهة على الصحيح أن يقال أن الاسم إنما أعرب كما مر معنا، أعرب لاعتبار معان مختلفة متعددة على اللفظ الواحد، لا يميزها إلا الإعراب، وإنما جاء بالإعراب لبيان المعاني المختلفة. قلنا زيد هذا لفظ يأتي فاعل ويأتي مفعولا به ويأتي مضافا إليه ويأتي اسم إن ويأتي خبر ويأتي إلى آخره. ما الذي يميز هذه المعاني الفاعلية والمفعولية؟ ما الذي يميز هذا عن ذاك؟ الإعراب. تأتي الضمة كاشفة، وتأتي الفتحة كاشفة، وتأتي الكسرة كاشفة، وكذلك السكون. حينئذ نقول الذي ميز هذا عن ذاك هو الإعراب. ولذلك يقال زيد جاء زيد، رأيت زيدا مررت بزيد، هو زيد نفسه واحد، تتحدث عن شخص واحد زيد، تقول جاء زيد فترفعه. لماذا؟ لأنه جاء في موضع هو فاعل، والفاعل يكون مرفوعا. رأيت زيدا، زيدا هنا مفعول به. لماذا تغير؟ كان مرفوعا ثم صار منصوبا، لأن العامل الذي ركب معه يقتضي في الأول رفعه على الفاعلية، ويقتضي العامل الثاني الذي ركب معه يقتضي نصبه على المفعولية. مررت بزيد كذلك. ومن الأمثلة التي يذكرها كذلك النحاة، ما أحسن زيد، ما أحسن زيد. قالوا هذا التركيب يحتمل ماذا؟ يحتمل التعجب، ويحتمل النفي، ويحتمل الاستفهام. يحتمل التعجب، ويحتمل النفي، ويحتمل الاستفهام. لو قال ما أحسن زيد سكنت، لا يتضح هل أنت متعجب، هل أنت نافي، هل أنت مستفهم، لا يظهر ذلك إلا إذا أعربته. فإذا قلت ما أحسن زيدا صار ماذا؟ صار تعجبا، لأنك نصبت أحسن ونصبت زيدا، قلت ما أحسن زيدا، حينئذ صارت ما هذه التعجبية. ما أحسن زيد، هذا استفهام، أحسن زيد، أحسن زيدا في السابق، إن أحسن زيد، ما هذه لا تتغير لأن لا تقبل إعرابا، فهي بقية على حالها، ما التعجبية وما النافية وما الاستفهامية في لفظها واحد، وإنما بالمعاني والتقدير هو الذي يتميز بعضها عن بعض. فإذا قلت ما أحسن زيدا نصبت أحسن وزيدا، حينئذ صارت تعجبية. ما أحسن بالرفع، ما أحسن زيد، حينئذ صار استفهام، أي شيء حسن في زيد، وجهه طوله عرضه إلى آخره. ما أحسن زيد، ما أحسن زيد، هذا نفي، ما أحسن زيد، لم يحسن زيد. حينئذ انظر التركيب واحد، تركيب واحد. ولو قلت ما أحسن زيد هكذا بالتسكين ما ظهرت المعاني. ما الذي أظهر المعاني وميز بعضها عن بعض؟ الإعراب. الذي ميز التعجب عن الاستفهام عن النفي هو الإعراب. فإذا قلت ما أحسن زيدا بنصب الاثنين فهو تعجب، ما أحسن زيد فهو نفي، ما أحسن زيد بالرفع فهو نفي. قالوا كذلك الفعل المضارع قد تعتوره معاني، يحتمل عدة معاني، هذه المعاني لا يميزها إلا الإعراب، إلا الإعراب. والمثال المشهور عندهم تعرفونه؟ لا تأكل السمك وتشرب اللبن، ها؟ لا تأكل السمك وتشرب اللبن. لا تأكل هذا لا شاهد فيه، لا ناهيته. تأكل هذا فعل مضارع مجزوم بلا الناهية، وجزم السكون آخره ولا إشكال فيه. لكن الإشكال في ماذا؟ تشرب. هل المراد النهي عن الأكل والشرب معا؟ فلك أن تأكل وحده سمك، ولك أن تشرب اللبن وحده، أو المراد الجمع بينهما، أو المراد النهي عن الأول والثاني مباح لك؟ يحتمل، يحتمل. لو قيل لا تأكل السمك وتشرب سكنت، حينئذ صار محتملا. الذي يميز هذه المعاني بعضها عن بعض هو الإعراب. فإذا قلت لا تأكل السمك وتشرب اللبن، تشربي اللبن، حينئذ تشرب الأصل بالتسكين، عطفته على ها على تأكل، والعطف على المجزوم مجزوم، يعني إذا جزمت تشرب، إذا جزمت تشرب بالعطف على تأكل صار ماذا؟ لا تأكل السمك وتشرب اللبن، يعني هذا منهي عنه أكل السمك وشرب اللبن كذلك منهي عنه، كل منهما منهي عنه. إذا قلت لا تأكل السمك وتشرب بالنصب على أنه منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد واو المعية، حينئذ صار المعنى لا تأكل السمك مع شرب اللبن، أما أكل السمك وحده فلا بأس به، هذا مثال فقط ليس حكما شرعيا، وأما شرب اللبن هذا لا بأس به وحده. لا تأكل السمك وتشرب بالرفع تشرب اللبن، يعني ولا تشرب اللبن، فالنهي حينئذ يكون عن شيء واحد. إذن المعاني مختلفة، الذي ميز هذا عن ذاك هو ماذا؟ هو الإعراب. فلما أشبه الفعل المضارع الاسم في ذلك حينئذ أعرب وسمي مضارعا، والمضارعة هي المشابهة، هي المشابهة. لما بين لك المصنف رحمه الله تعالى أن الأفعال ثلاثة، مضي وفعل أمر ومضارع، أراد أن يبين لك أحكامها لأنه ترجم لشيئين، قال باب قسمة الأفعال وبين القسمة، الآن شرع في ماذا وأحكامها، ما هي أحكام الأفعال المذكورة؟ قال فالماضي مفتوح الأخير أبدا، فالماضي، فهذه تسمى فاعل فصيحة لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر، فالماضي مفتوح الأخير أبدا، بدأ به لأنه جاء على الأصل، لأنه متفق على بنائه، الماضي متفق على بنائه. الأصل في الأفعال البناء، الأصل في الأفعال البناء، وما جاء على أصله لا يسأل عنه، فلا يقال الفعل الماضي لماذا بني، لأنه جاء على أصله، حينئذ نقول الفعل الماضي متفق على بنائه. قال مفتوح الأخير أبدا، مفتوح الأخير يعني فتح بنا مطلقا، سواء كان الفتح ظاهرا أو مقدرا، سواء كان الفتح ظاهرا أو مقدرا، وهذا المذهب هو المذهب الصحيح، إن كان فيه شيء من الصعوبة بخلاف ما جرى عليه جمهور النحاة. جمهور النحاة على التفصيل قالوا الفعل الماضي، أو نقدم به قبل النافي القول الصحيح، الفعل الماضي إما أن يتصل به شيء أو لا، إن لم يتصل به شيء حينئذ يكون مبنيا على الفتح، على الفتح، سواء كان الفتح ظاهرا كضرب أو مقدرا كعصى، ظاهرا مثل ضرب، ضرب زيد عمرا، ضرب فعل ماضي مبني على الفتح الظاهر لا إشكال فيه، وعصى آدم رب، وعصى فعل أمر فعل ماضي، حينئذ يكون مبنيا على ماذا؟ على الفتح، لكنه فتح مقدر، هذا إذا لم يتصل به شيء بني على الفتح سواء كان الفتح ظاهرا أو مقدرا. استثني ما اتصل به ألف الاثنين، الزيدان ضربا ضربا ضربا عمرا، ضربا هذا فعل ماضي والألف هذه فاعل، حينئذ اتصال ألف الاثنين التي هي فاعل بالفعل الماضي لا يخرجه عن كونه مبنيا على الفتح، إذن يستثنى مما يتصل بالفعل الماضي ألف الاثنين. إن اتصل به شيء آخر كواو الجماعة أو تاء الفاعل حينئذ فيه نظران، قالوا إن اتصل بالفعل تاء الفاعل وهي تاء ضربت، حينئذ بني الفعل الماضي على السكون مبني على السكون، يعني ليس مبنيا على الفتح، وعلى هذا الفعل الماضي ليس مبنيا مطلقا على الفتح بل فيه تفصيل، قد يبنى على الفتح وقد يبنى على السكون. متى يبنى على السكون؟ إذا اتصل به تاء الفاعل سواء كانت مضمومة أو مفتوحة أو مكسورة، ضربت ضربت ضربت ضربنا، يعني ما دل على الفاعلين، نا دالة على الفاعلين ضربنا، حينئذ يبنى على السكون. ما وجهه؟ قال العصر فيه ماذا؟ العصر فيه أنه مبني على الفتح، هذا العصر فيه، ولذلك الصواب أنه مبني على الفتح، لكن أصل التركيب أن يقال ضربت، ضرب فعل ماضي مبني على الفتح، إذا اتصلت به تاء الفاعل الأصل يبقى على ظاهره ضربت ضربت. قال العرب لا تجمع في كلمة واحدة وهي على أربعة أحرف بين متحركات، لابد أن يكون من الأربعة هذا واحد ساكن، فسكنوا الباء هنا من أجل طلب الخفة، فقيل ضربت فحينئذ قالوا مبني على السكون. لماذا؟ دفعا لتوالي أربع متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة. دفعا لتوالي أربع متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة. يرد السؤال هنا، هل السكون هذا أصلي أم عارض؟ عارض، إذن لا اعتبار به. والعبرة بماذا؟ العبرة بالأصل. كما نقول غلامي، ها جاء غلامي، هذه الكسرة عارضة أم أصلية؟ عارضة. هل هذه الكسرة العارضة منعت من الأصل الذي هو تقدير حركة؟ جواب له. ولذلك تقول جاء غلامي، غلامي فاعل مرفوع ورفع ضم مقدر على آخره، فهذه الكسرة عارضة. ولذلك الجمهور وقفوا مع ظاهر السكون فقالوا مبني على السكون. والصواب أننا نقول هذا السكون وإن نطق به إلا أنه عارض، والعبرة بالأصل. حينئذ نقول مبني على الفتح المقدر، منع من سكونه، منع من ظهوره السكون المجلوب لدفع أربع متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة. الموضع الثاني إذا اتصل به واو الجماعة، واو الجماعة كيائي كالضمير الياء في غلامي، لا يناسبه ما قبلها إلا أن يكون مضموما، لا يناسبه ما قبلها إلا أن يكون مضموما. حينئذ إذا قيل ضرب، ضربوا، بو ضمة الباء. لماذا؟ أصالة أم فرعا؟ فرعا. لماذا؟ لأن لولا الواو لما جاء بالضمة. لما اتصلت الواو بالفعل الماضي حينئذ ضممنا الباء لمناسبة الواو. إذن هذه الضمة للمناسبة، وهذا اتفاقا أنها للمناسبة، لكن الجمهور وقفوا معها فقالوا العبرة بما ينطق به. حينئذ قالوا ضرب فعل ماضي مبني على الضم، مبني على الضم. والصواب أن يقال فعل ماضي مبني على الفتح المقدر، منع من ظهور اشتغال المحل بحركة المناسبة وهي الضمة لمناسبة الواو. إذن على مذهب الجمهور الفعل الماضي له ثلاثة أحوال: البناء على الفتح ظاهرا أو مقدرا، وذلك إذا لم يتصل به شيء لا تاء الفاعل ولا ضوء الجماعة، إلا حالة واحدة إذا اتصل به ألف الاثنين ضرباء أو مستثنى. الثاني أن يتصل به تاء الفاعل أو ناء الدالة على الفاعلين، حينئذ يبنى على السكون. الثالث أن يبنى على الضم، وذلك إذا اتصل به واو الجماعة. إذن له ثلاثة أحوال، والصواب في الحالة الثانية والثالثة أنه يكون الفتح فيه مقدرا. ضربت الفتح مقدر، وضربوا الفتح فيه مقدر، لأنه متى ما أمكن تقدير الأصل فلا عدول عنه البتة، وهذا هو الصح. إذن الصواب أن يقال الفعل الماضي مبني على الفتح مطلقا، سواء كان هذا الفتح مقدرا أم ظاهرا، سواء اتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو تاء الفاعل أم لا. واضح هذا؟ فإن اتصل به تاء الفاعل سكن آخر الفعل دفعا لتوالي أربع متحركات، لأن العرب تكره أن تكون كلمة مؤلفة من أربعة أحرف كلها متحركة، لابد من تسكين الثاني أو الثالث. وفي الواو أن الواو لا يناسبه ما قبله إلا أن يكون ماذا؟ مضموما، فالصواب أن يكون مقدرا. إذن قوله فالماضي مفتوح الأخير أبدا لم يستثني حالة من الأحوال، فنقف مع ظاهره نقول هذا هو الصواب، هذا هو الصواب. مفتوح الأخير يعني مبني على فتح آخره مطلقا، فتح بناء، وهذا الفتح قد يكون ظاهرا وقد يكون مقدرا. قوله أبدا يعني في جميع أحواله، سواء كان الفعل الماضي ثلاثيا أم رباعيا أم خمسيا أم سداسيا، ذهب وأكرم وانطلق واستخرج. ذهب ثلاثي وبناء يكون على الفتح، وأكرم رباعي وبناء يكون على الفتح، انطلق خماسي وبناء يكون على الفتح، واستخرج واستغفر سداسي وبناء يكون على الفتح. إذن أبدا أراد به ماذا؟ جميع أحواله، سواء كان ثلاثيا أم رباعيا أم خماسيا أم سداسيا. هذا ما يتعلق بالنوع الأول، بيان حكم الماضي. انتقل إلى الأمر، قال والآمر بالجزم لدى البعض ابتدى. والآمر يعني فعل الأمر، والآمر بالجزم لدى البعض ابتدى، لدى بمعنى عند، والبعض قصد به ماذا؟ الكوفيين، قصد به الكوفيين، لأنه قال بالجزم، ومعلوم أن الجزم هذا إعرابه، الجزم إعرابه، ففعل الأمر ملزوم أبدا كما قال صاحب الأصل. حينئذ نقول جنح إلى مذهب الكوفيين وهو أن فعل الأمر معرب وإعرابه يكون بماذا؟ بالجزم. ولذلك عندهم قم فعل أمر ملزوم علامة جزمه السكون، قما فعل أمر مبني على ليس مبني، فعل أمر ملزوم بحذف النون والألف فاعل، هذا عند الكوفيين. حينئذ لا فرق في الإعراب بين فعل الأمر وبين بين المضارع الملزوم، لا فرق بين فعل الأمر من حيث الإعراب وفعل المضارع الملزوم، فإنه محمول عليه. والأمر بالجزم لدى البعض ارتدى، ارتدى أي لبس الرداء، لبس الرداء. والصواب أن يقال بأن فعل الأمر أنه مبني لأنه هو الأصل في الأفعال، وإذا كان كذلك حينئذ نقول يبنى على ما يلزم به مضارعه لو كان معربا، بمعنى أن النظر يكون فيه كالنظر في المضارع، حينئذ يكون مبنيا على السكون. نقول فعل المضارع مر معنا أنه يلزم بالسكون متى؟ إذا كان صحيح الآخر، إذا كان صحيح الآخر حينئذ يبنى أو يلزم الفعل المضارع بالسكون. الأمر منه يكون مبنيا على السكون. قام يقوم، ليقم، قلنا ليقم هذا فعل مضارع ملزوم وجزمه السكون. فعل أمر منه ماذا؟ قم. فعل أمر منه قم، حينئذ قم هذا فعل أمر مبني على السكون. لماذا؟ باعتبار أصله، باعتبار أصله. إذا كان فعل المضارع معتل الآخر يلزم بماذا؟ بحذف حرف العلة. كذلك الأمر منه أدعو إلى ربك، أدعو هذا فعل أمر مبني على حذف حرف العلة. لماذا؟ لأن الأصل الذي هو فعله المضارع الذي اشتق منه وأخذ واقتطع منه يدعو، هذا يلزم بماذا؟ بحذف حرف العلة، لم يدعو. كذلك اخشى يا عمرو، ارضى يا عمرو، نقول هذا كلها أفعال أمر مبنية على حذف حرف العلة لأنه تابع لأصله وهو فعل المضارع. كذلك في الأمثلة الخمسة، الأمثلة الخمسة تلزم بحذف النون، كذلك الأمر منها قوما، قوما. الأمثلة الخمسة كل فعل اتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المؤنثة المخاطبة. فعل أمر إذا اتصل به ألف الاثنين أو ياء المؤنثة المخاطبة أو واو الجماعة يكون بناؤه على حذف النون، قوما، قوما فعل أمر مبني على حذف النون والألف هذه فاعل، قوموا هذا فعل أمر مبني على حذف النون، قومي هذا فعل أمر مبني على حذف النون. إذن يسلك بالفعل فعل الأمر ما سلك الفعل المضارع الملزوم، بقي حالة واحدة وهي أن الفعل المضارع يبنى على الفتح إذا اتصلت به نون التوكيد، كذلك فعل الأمر يبنى على الفتح إذا اتصلت به نون التوكيد. والله لتضربن يا زيد، اضربن يا زيد، إذن لتضربن يا زيد نقول هذا ماذا؟ فعل مضارع اتصلت به نون التوكيد. والله لأكيدن أصنام، أكيدن هنا مبني على الفتح، لماذا؟ لكونه اتصل به نون التوكيد. وإذا كان الأمر منه كذلك اتصلت به نون التوكيد حينئذ بني الأمر على الفتح، على الفتح. إذن قول الناظم والأمر بالجزم لدى البعض ارتدى، الأمر مبتدى وارتدى هذا خبره، بالجزم متعلق به، ولدى البعض بمعنى عند البعض، عند البعض هم الكوفيون. إذن الأمر ملزوم عند الكوفيين، هذا بناء على ما ذكره الناظم. والصواب أنه مبني وله أربعة أحوال، مبني على السكون إذا كان صحيح الآخر، مبني على حذف حرف العلة إذا كان معتل الآخر، مبني على حذف النون إذا اتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المؤنثة المخاطبة، مبني على فتح إذا اتصلت به نون التوكيد، لأنه يسلك به مسلك الفعل المضارع. ثم قال ثم المضارع الذي في صدره إحدى زوائدين أيت فدره، لما أراد أن يذكر فعل المضارع ذكر علامة ما بالاستطراد، وإلا ما يتعلق بالعلامات مر معنا، والفعل هناك بالسين وقد، إذا ميز الفعل عن غيره بما مر. وهنا ذكر علامة من قبيل الاستطراد، لأن هذه العلامة مما يؤكد عليها بعض النحاة، بل بعض يرى أن هذه العلامة آكد العلماء وهو كذلك. ثم المضارع، وسبق تعريفه ما دل على حدث مقترن لأحد زمانين الحال والاستقبال. ثم المضارع الذي في صدره، يعني أوله، في أوله، هذه علامة أولية يعني قبل الخوض في حكمه، له حكمان. نقول الفعل المضارع له حكمان، حكم باعتبار أوله وحكم باعتبار آخره. باعتبار أوله هو الذي عناه بقوله ثم المضارع الذي في صدره، يعني في أوله. إحدى زوائد نأيت، نأيت هذه كلمة مستجمعة من النون والهمزة والياء والتاء، نون والهمزة والياء والتاء. والأولى أن نقول أنيت بمعنى أدركت، وفيه ترتيب أنيت، أما نأيت فيه تقديم وتأخير. إذن مما يتميز به الفعل المضارع عن أخويه الماضي والآمر بماذا؟ أن يكون في صدره إحدى زوائد أنيت، يعني الهمزة أو النون أو الياء أو التاء، الهمزة أو النون أو الياء أو التاء. أضرب، نضرب، تضرب، يضرب، هذا المراد. أضرب أنا، نضرب نحن، يضرب هو، تضرب أنت. نقول هذا فعل مضارع، لماذا؟ لأنه مفتتح بواحد من هذه الأحرف التي أحرف الزيادة، لكن يشترط في هذه الأحرف لتصح أن تكون علامة على الفعل المضارع بكونه مضارعا، أولا ما نص عليه الناظم إحدى الزوائد لابد أن تكون زائدة، ثم لابد لها من معنى خاص وهو دلالة الهمزة على المتكلم، تدل الهمزة على المتكلم مذكرا كان أو مؤنثا، لأنه ليس كلما وجدت الهمزة ولو كانت زائدة يدل على أنه فعل مضارع. أكرم كرم أصلا، أفعل، أكرم، أحسن، أفضل، هذه أولها الهمزة لكنها ليست بفعل مضارع. لماذا؟ مع كونها زائدة لأنها لا تدل على معنى. لكن أضرب أنا، أضرب متكلم، دلت الهمزة على المتكلم سواء كان مذكرا أو مؤنثا. أن تكون النون للمتكلم ومعه غيره، نضرب نحن مجموعة نضرب، أو يكون معظما لنفسه، معظما لنفسه نكتب ونعلم نحو ذلك. الثالث الياء، أن تكون للغاية، يضرب هو، يضرب هو مفردا أو مثنى أو جمعا، وكذا الغائبات. الرابع أن تكون التاء للمخاطب، تكون التاء للمخاطب، وتأتي كذلك للغائبة هند تكتب أو الهندان تكتبان. إذن زوائد نأيت مطلقا لا، وإنما مع دلالته على المعنى الخاص، فلذلك هي مركبة من شيئين هذه العلامة، كون زوائد نأيت أحرف زائدة احترازا من الأصلية، ثانيا ليست مطلقة وإنما دلالته على المعاني الخاصة، وهذه العلامة آكد من العلامة التي جعلها ابن مالك رحمه الله تعالى فعل مضارع يلي لم كيشم. قالوا هذه علامة آكد من هذه العلامة، قل لا، الصواب العكس، الصواب العكس. لماذا؟ لأن هذه العلامة توجد مع الفعل المضارع مرفوعا أو منصوبا أو مجزوما، أو لا، لا يمكن أن يوجد فعل مضارع في أي موضع كان معربا أو مبنيا إلا وهو مفتتح بهذه الأحرف الأربعة، أنيت، همزة أو النون أو الياء أو التاء. لكن لم هذا حرف جزم، وهل المضارع دائما يكون مجزوما؟ لا. هل الأفضل أن يعلم الفعل المضارع بما لا ينفك عنه مطلقا أو بما ينفك عنه في بعض الأحوال بل في غالب الأحوال؟ الأول، لا شك أننا نجعل علامة الفعل المضارع ما لا ينفك عنه، تقول زيد يضرب هذا في حالة الرفع، الياء موجودة، زيد لم يضرب هذا في حالة الجزم والياء موجودة، زيد لن يضرب في حالة النصب والياء موجودة، لكن لم يضرب هذا في حالة الجزم، زيد يضرب أين لم، لن يضرب أين لم، غير موجودة. إذن الذي يضطرد مع الفعل فهو أولى من جعله علامة، كلاهما علامة، لكن البحث في ماذا؟ في الأولوية، أيهما أولى؟ ابن مالك رأى، وكذلك ابن هشام في سائر كتبه رأوا أن لم أولى من هذه الأحرف الزائدة، وإنما غرهم أن هذه الأحرف قد تولد في الفعل الماضي، تولد في الفعل الماضي، قد تكون أصلية، قد تولد أصلية نحو أكل، أكل على وزن فعل، إذن الهمزة هي فاء الكلمة. قالوا إذن تولد في الفعل الماضي، نقول شرطنا ما هو؟ أن تكون زائدة وهذه أصلية. كذلك نقل النون أصلية، كذلك تفل وينع أو كان الزائدة لا معنى لها مثل أكرم وتقدم ويرنى ونرجس، هذه لا يعترض بها هذه العلامة. لماذا؟ لأنها إما أصلية وقد اشترطنا الزيادة، وإما زائدة لا بالمعنى الخاص، لا بالمعنى. فأكرم الهمزة زائدة لكنها زائدة بمعنى، بمعنى خاص وهو التكلم، الجواب لا. ونحن ذكرنا أن أنيت إنما تكون زائدة مع دلالتها على المعنى الخاص. إذن ثم المضارع الذي في صدره إحدى زوائد نأيت فدره أي فعلمه، فعلمه. وحكمه فتح، نعم، وحكمه الرفع إذا يجرد من ناصب وجازم كتسعد. أراد أن يبين لنا حكم الفعل المضارع، والفعل المضارع كما علمنا سابقا أنه إما معرب وإما مبني. متى يبنى؟ متى يبنى؟ إذا اتصلت به نون التوكيد الثقيلة أو نون الإناث. إذا اتصلت به نون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة بني معها على، على الفتح، على، على الفتح. لأكيدن أصنامكم ليكونن، حينئذ نقول مبني على الفتح. وإذا اتصلت به نون الإناث التي تسمى نون النسوة، ونون الإناث أحسن، ها؟ نون الإناث أحسن. لماذا؟ لأنها أعم. ولذلك قالوا النوق يسرحنا، النوق يسرحنا، يسرحنا. قل بعض الطلاب النون نون الإناث، نون النسوة، صحيح هذا؟ لا، النوق ليست نسوة، ها؟ إذن نون الإناث، نون الإناث، لأن التأنيث عام. حينئذ نون الإناث هذه يبنى معها على ماذا؟ على السكون. والمطلقات يتربص، ربصنا، سكن الصاد هنا، السكون هذا السكون، سكون بناء. أما في حالة الرفع، أما في حالة الإعراب، إذا عرفنا البناء، الإعراب إما أن يكون مرفوعا وإما أن يكون منصوبا وإما أن يكون مجزوما. بدأ بحالة الرفع، قال وحكمه أي حكم الفعل المضارع الرفع ظاهرا كان أو مقدرا، ظاهرا أو مقدرا، ظاهرا يضرب زيد، يخشى زيد ربه، هذا مقدر. متى؟ قال إذا يجرد من ناصب وجازم، وهذا قد عرفناه فيما سبق أن العامل المعنوي هو الذي لا حظ للسان فيه، ليس للسان فيه حظ بمعنى أنه لا يلفظ به، وهنا العامل المعنوي وهو التجرد والتعري عن أن يتقدم على الفعل عامل يقتضي النصب وعامل يقتضي الجزم. حينئذ إذا لم يسبقه ناصب ولا جازم نقول هذا ماذا؟ هذا هو التجرد. حينئذ يكون هو عامل الرفع في الفعل، وحكمه الرفع بحركة أو حرف متى؟ إذا يجرد من ناصب يعني من أداة تقتضي نصبه، وجازم يعني من أداة تقتضي جزمه، كتسعد، تسعد هند، تسعد هند، كتسعد كافنا مثل تسعد، أو كقولك تسعد هند أو هند تسعد. حين تسعد هذا فعل مضارع، فعل مضارع أو لا؟ فعل مضارع. إيش الدليل؟ تاء، دليل التاء. حينئذ نقول هذه التاء زائدة، أصل سعدة، زيدت التاء مع دلالتها على الغيبة أو الخطاب، تسعد أنت يا زيد، فلا إشكال فيه. حينئذ تسعد قال فعل مضارع مرفوع، فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم، لأن الأحوال ثلاثة، إما أن يتقدم عليه ناصب فيقتضي نصبه، وإما أن يتقدم عليه جازم فيقتضي جزمه، أو لا يتقدم عليه ناصب ولا جازم، حينئذ يكون مرفوعا. إذا تسعد فعل مضارع مرفوع ورفعه ضمة ظاهرة على آخره، والعامل هو التجرد، هو التجرد. إذا خلاصة البحث في هذا الباب أنه قسم لك الأفعال إلى ثلاثة أنواع: الماضي وفعل الأمر والمضارع. والصواب أن فعل الأمر مبني وأنه قسم مستقل برأسه. ثم بين حكم الماضي وبين أنه مفتوح الأخير أبدا مطلقا سواء اتصل به شيء أو لا، فإن أمكن إظهار الفتح أظهر وإلا فهو مقدم، والأمر حكمه حكم مضارعه الملزوم. لذلك القاعدة الأمر مبني على ما يلزم به مضارعه. ثم ذكر لك علامة تتعلق بالفعل المضارع، وهي علامة أولية من أوله، وهي إحدى زوائد أنيت، ثم بين حكمه من حيث الرفع. بقي ماذا؟ النصب والجزم. فقال باب نواصب المضارع، لأنه لا يمكن أن يعرف الطالب الرافع العامل في الفعل المضارع إلا إذا عرف الناصب والجازم. أنت ستنفي، والنفي هنا معين، حينئذ لابد من ماذا؟ لابد من العلم به. فقال باب نواصب المضارع، باب نواصب المضارع. نواصب جمع ماذا؟ جمع ناصب بمعنى لفظ الناصب، أو جمع ناصبة بمعنى كلمة ناصبة. وقول نواصب المضارع الإضافة هنا للاحتراز، لأن النواصب الذي يعمل النصب إما أنه يختص بالفعل المضارع، وإما أنه يختص بالاسم كإن وأخواتها، إن أخواتها من النواصب، لكن نواصب الأسماء. والذي عناه هنا الناظم بهذا الباب نواصب الفعل المضارع. والنواصب على قسمين عند البصريين، ما ينصب بنفسه وهو أربعة أحرف، والثاني ما ينصب أو ما ينصب بإن بأن مضمرة إما وجوبا وإما جوازا بعد حرف من الأحرف التي سيأتي ذكرها، إن كان هذا الثاني في خلاف سيأتي. قال الناظم رحمه الله تعالى: ونصبه بأن ولن إذن وكي ولام كي لام الجحود يا أخي كذاك حتى والجواب بالفاء والواو ثم أو رزقت اللطفة. ونصبه أي نصب الفعل المضارع يكون بماذا؟ بأن، الباء حرف جر وأن حرف باتفاق، كل منهما حرف باتفاق، والحرف لا يدخل حرف الجر إلا على ماذا؟ إلا على الاسم من علامات الأسماء، قالوا بحروف الجر وهي من إلى كما سبق. فكيف دخل الباء على أن؟ نقول قصد لفظه أن هنا علم اسم وليس بحرف، ولكن أن في التركيب، أن يغفر لي، أن في التركيب حرف. عرفتم هذه المسألة أم لا؟ ألا هي صعبة لكن نشرحها. الحرف والفعل والاسم هذه أقسام ثلاثية، ثلاثة. نقول ماذا؟ الاسم يكون مسندا ومسندا إليه، لا يكون مسندا إليه إلا الأسماء، يعني لا يحكم على الشيء إلا وهو اسم. زيد قائم، القائم زيد، حكمت عليه بماذا؟ بالقيام في الأول بكونه زيدا في الثاني. المحكوم عليه لا يكون إلا اسما مطلقا، الفعل لا يأتي محكوما عليه وإنما يأتي محكوما به. ولذلك ضرب زيد، حكمت على زيد بماذا؟ بضرب، بضرب. في ولن وأن ونحوها من الحروف هذا لا يأتي مسندا إليه ولا مسندا، ينتفي عنه الإسناد بطرفيه، به بطرفيه. هذا الكلام يعتبر فيما إذا أدخل الفعل الجملة الفعلية، وفيما إذا أدخل الحرف في الجملة، يعني الفعل لا يسند إليه إذا كان في جملته، إذا قصد معناه. إذا قلت ماذا؟ ضرب زيد عمرا، ضرب له معنى هنا أو لا؟ نعم له معنى، أنت قصدت المعنى وهو إيقاع الضرب من زيد على عمرو، حينئذ المقصود. إذا قلت زيد مرفوع بضرب، هذا تركيب آخر غير الثاني غير الأول، ضرب زيد عمرا قصدت الضرب من ضرب. لكن إذا قلت زيد مرفوع بضرب، زيد مبتدأ، أعرف هذا الكلام، زيد مرفوع بضرب، زيد مبتدأ مرفوع خبره بضرب جار مجرور، ضرب هنا فعل أم اسم؟ اسم، ليس بفعل. لماذا؟ لأنه قصد لفظه لم يقصد معناه، والفعل إذا قصد معناه حينئذ يكون لا يكون مسندا إليه بل يكون مسندا، وأما إذا قصد لفظه فصار علما، فصار علما. فقولنا زيد مرفوع بضرب، ضرب هذا علم على ضرب في قولك ضرب زيد عمرا، يعني اسم له وذاك مسماه. حينئذ نقول بضرب هذا ماذا؟ هذا جار مجرور، والحرف هنا دخل على الاسم ولم يدخل على ماذا؟ على الفعل. أما إذا قصد معناه وهو إيقاع الضرب حينئذ هذا لا يكون إلا في جملة مفيدة. وكذلك تقول الباء حرف جر أو زيد مجرور بالباء، زيد مجرور به بالباء، أو تقول في التركيب الأحسن نقول في حرف جر، في حرف جر. شعراب هذا الكلام، أعرف هذه الجملة، في حرف جر، في مبتدأ نعم، وحرف جر هذا خبر. التركيب هذا هل وقع في مسندا إليه؟ نقول نعم وقع مسندا إليه. والقاعدة التي قررها النحاة وأجمعوا عليها أن الحرف لا يكون مسندا ولا مسندا إليه، يعني إذا قصد معناه في الجملة. تقول الماء في الكوز، هنا لم يقع مسندا ولا مسند إليه، لكن لما قلت في حرف الجر حينئذ فيه هنا قصد لفظه ولم يقصد معناه، لم يقصد المتكلم معنى الظرفية وإنما قصد اللفظ، فقال هذا اللفظ في حرف الجر، وأما معناه إنما يعتبر متى؟ في داخل الجملة. كذلك هنا ونصبه بأن، أن المصدرية متى تكون حرفا قصد بها النصب والاستقبال ونحو ذلك؟ إذا أدخلت الجملة، أن يغفر لي في هذا التركيب قصد معناها. أما تقول نصبه بأن، هنا لم يقصد المعاني وإنما قصد ماذا؟ قصد اللفظ. والقاعدة أن الفعل إذا قصد لفظه دون معناه صار علما، فدخلت عليه ماذا؟ حروف الجر وأسند إليه. وأن الحرف إذا قصد لفظه دون معناه صار علما اسما، حيث تدخل عليه حروف الجر وكذلك يسند إليه. إذن بأن هنا لا إشكال فيه كقوله مررت بزيد. ونصبه بأن ولن إذن وكي، هذه متفق عليها أنها ناصبة به بنفسها، أن المصدرية وهي أم الباب، أن حرف مصدر ونصب واستقبال. حرف مصدر لماذا؟ لأنها تؤول مع ما بعدها بمصدر. ومر معكم مرارا إن الله لا يغفر أن يشرك به، أن يشرك، أن هي هذه التي معنا أن يشرك. قلنا أن وما دخلت عليه بتأويل مصدر، هذا هو المصدر، كونه تؤول مع ما بعدها بمصدر. إن الله لا يغفر إشراكا، إن الله لا يغفر إشراكا. ونصب لأنها تنصب الفعل المضارع بعدها، واستقبال لأنها تصرف زمن الفعل المضارع من الحال إلى الاستقبال، يعني وظيفتها كالسين وسوف، أن مما يصرف الفعل المضارع من دلالته على الحال إلى المستقبل. والذي أطمع أن يغفر الآن جواب لا، إنما هو في المستقبل. إذن أن حرف مصدر ونصب واستقبال. أن ولن، لن حرف يفيد النفي والاستقبال بالاتفاق، يعني حرف نفي ونصب واستقبال، يعني هو كأن في إفادة الاستقبال. لن نبرح عليه، لن يقوم زيد، لن يقوم زيد متى؟ الآن أو في المستقبل؟ في المستقبل. إذن هي حرف استقبال كأل. نصب نعم لأنها تنصب الفعل المضارع، نفي لأنها تنفي وقوع الحدث وهو القيام، لن أقوم هذا نفي لماذا؟ لوقوع القيام، فهي حرف نفي، أي حرف نفي انتفاء الحدث الذي يدل عليه الفعل بعد حاصل في الزمان المستقبل، لن أقوم يعني في الزمن المستقبل. إذن يعني وإذن، وهي حرف جواب وجزاء ونصب، يعني تنصب مع تنصب ما بعدها، وهي حرف جزاء جواب وجزاء، يعني يقول لك القائد سأزورك، إذن أكرمك، هذا فيه جواب وجزاء، يعني يتكلم أولا فتجيبه، إذن وقعت جوابا وفي جزاء، بمعنى أن ما بعدها مرتب على ما جاء في كلام الآخر، حينئذ يقول أزورك إذن أكرمك، فيه معنى الجواب والجزاء. وهي لا تنصب إلا بشروط ثلاثة، لا تنصب إلا بشروط ثلاثة. الأول أن تكون في صدر الكلام، يعني في صدر الجملة، ولا يصح أن يتقدم عليها الفعل منصوبا، أو أن يتقدم أو يفصل بينها وبين الفعل غير القسم الآتي ذكره. أن تكون في صدر الكلام، يعني في صدر جملة الجواب. فإذا قال إذن أكرمك صح، إذا قال زيد إذن أكرمك صح أم لا؟ تبه هنا المراد الشروط هذه ليست لصحة الكلام وإنما هي لصحة النصب. زيد إذن هنا لم تأتي في صدر الكلام، إذن زيد إذن أكرمك وجب الرفع، ولا يصح النصب، يجوز الكلام لكنه على رفع الفعل. زيد إذا أكرمك، ولذلك نقول هذه شروط للنصب. وأما إذا انتفت حينئذ يرتفع الفعل فيصح الكلام، أما إذا نصب حينئذ يكون قد أخطأ. إذن نقول أن تكون في صدر الكلام أي في صدر جملة الجواب. الثاني أن يكون الفعل بعدها مستقبلا، يعني يقع بعد الكلام. ولو حدثك شخص بحديث وقلت إذن تصدق حديثك هذا الآن، إذن صارت لي دلالة على الزمن الحال، وهي تصير الفعل من الدلالة على الحال إلى المستقبل، فيشترط في نصبها أن يكون الفعل بعدها مستقبلا. فلو كان في الحال وجب رفع الفعل ولا يجوز نصبه. الثالث أن لا يفصل بينهما بفاصل غير القسم. إذن يا زيد أكرمك بالرفع، إذن يا زيد أكرمك، إذن يا رجل أكرمك بالرفع. أما إذا فصل بالقسم فهذا جائز، والأصل الاتصال. إذن والله نرميهم بحرب، والله الفاصل إذا كان القسم اغتفر، حينئذ يكون الناصب على حاله. إذن يشترط في إذن أن تكون متصلة بالفعل المضارع الناصب له إذن، فإذا فصل بينهما حينئذ نقول وجب الرفع، إلا إذا كان الناصب له، إلا إذا كان الفاصل القسم، إلا إذا كان الفاصل القسم. كي هذه حرف مصدر ونصب، تسمى كي المصدرية. كي المصدرية تنصب الفعل المضارع. ومتى تكون مصدرية؟ إنما تكون كذلك إذا دخلت عليها اللام لفظا أو تقديرا. كي إذا دخلت عليها اللام لكي لا يكون، لكي لا يكون، يكون فعل مضارع منصوب بكي، وكي هذه مصدرية. مصدرية لكونها تؤول مع ما بعدها بمصدر، مثل أن. والذي دلنا على أن كي مصدرية هو دخول اللام عليها، دخول اللام لكي لي، إذا نطق باللام، لكي لا يكون على المؤمنين حرج. أو تقديرا نحو جئتك كي تكرمني، إذا قدر في نفسه أن الأصل لكي ثم حذف اللام استغناء عنها، حينئذ إذا نوى فتكون ماذا؟ كي هنا مصدرية. إذا لم ينوي ابتداء حينئذ يكون الفعل بعدها منصوبا بأن مضمرة، وكي تكون حرف جر، وكي تكون حرف جر. حينئذ نقول كي هذه التي ينصب بعدها الفعل المضارع يشترط فيها أن تكون مصدرية، تكون مصدرية. ضابط كي المصدرية ماذا؟ أن يسبقها اللام إما لفظا وإما تقديرا. إذا لابد من وجود اللام إما ملفوظا بها وإما منوية. إذا امتنع أن تكون ملفوظا بها ولا منوية حينئذ الفعل المضارع منصوب بعد كي بأن مضمرة وجوبا، وكي تكون حرف جر، كي تكون حرف جر. مثال ما كانت اللام فيه منطوقة قوله تعالى لكي لا يكون، جاء بالنصب، يكون فعل مضارع منصوب بكي بنفسها لا بأن مضمرة، بكي لأنها مصدرية، بدليل ماذا؟ وقوع اللام قبلها. طيب قد تكون تقديرا، تقديرا ليس ملفوظا، حينئذ المرد يكون إلى النية، إلى النية، ثم مباحث مرده إلى النيات. ولذلك ذكر السيوطي في منتهى الآمال أن حديث إنما الأعمال بالنيات تدخل فيه بعض مسائل النحو، ولا لا شرعا وإنما معتبرة من جهة النية. حينئذ لو قال جئتك لكي، جئتك لكي تكرمني ثم حذف اللام فقال جئتك كي تكرمني فنوى اللام، حينئذ تقدمت اللام على كي تقديرا في النية، فتكون كي مصدرية ناصبة للفعل المضارع. إذا لم ينويها ابتداء وقصد أنها لم تتقدم حينئذ يكون الفعل منصوبا بأن مضمرة جوازا أو وجوبا بعد كي، وكي تكون حرف جر. إذن هذه أربعة أحرف كلها ناصبة للفعل المضارع بنفسها، ونصبه بأن ولن إذن وكي. ولا من كي هذا شروع في النواصب المختلف فيها بين الكوفيين والبصريين. عند الكوفيين هذه بنفسها هي الناصبة، ليس عندنا أن مضمرة لا وجوبا ولا جوازا، لكن الصواب أن الفعل المضارع منصوب بعدها بأن إما مضمرة إما جوازا وإما وجوبا. قال ولام الكي وهي لام التعليل، أضيفت إلى كي لأن كي تخلفها فيه في التعليل. ولام كي أي لام التعليل، حينئذ قوله تعالى لتبين، للناس ليعذب الله المنافقين. ليعذب الله ليعذب، يعذب فعل مضارع منصوب، فعل مضارع منصوب. حينئذ لك في الناصب وجهان، إما أن تكون ظاهريا فتقول اللام هي الناصبة كذلك، لأنه ليس عندك عامل إلا اللام، قال به الكوفيون قالوا اللام هي الناصبة، يعني ليس عندنا عامل. وعند البصريين قالوا لا، اللام هذه لام كي، لام التعليق، وهي حرف جر، ويمتنع أن يكون حرف الجر يعمل النصبة ويعمل الخفض كذلك، هذا ممنوع. حينئذ لابد من جعل اللام هنا منفصلة عن الفعل، فنجعل الفعل منصوبا بأن مضمرة جوازا بعد لام التعليل، وهذا أصح. حينئذ ليعذب، إذا وجدت اللام لام التعليل قد دخلت على الفعل المضارع ونصب، فاعلم أن النصب ليس باللام، لأن اللام حرف جر، ويمتنع في الحرف أن يدخل على الاسم ويدخل على الفعل. ومر معنى أن حروف الجر من علامات الأسماء، ومعنى ذلك أنه يمتنع دخولها أصلا على الفعل المضارع، وإلا ما جعل علامة عليه. حينئذ نقول اللام هذه دليل يدل على أن الفعل إنما نصب بأن مضمرة جوازا بعد لام التعليل. ليعذب الله المنافقين، ليعذب، اللام حرف جر مبني على كسر محل له من الإعراب. يعذب فعل مضارع منصوب بأن مضمرة جوازا بعد لام التعليل، أن المقدرة وما دخلت عليه الذي هو الفعل يعذب في تأويل مصدر مجرور بحرف الجر، مجرور بحرف الجر. ومر معنا أن حروف الجر تدخل على الاسم الصريح أو الاسم المؤول بالصريح، هذا مثال للمؤول بالصريح. ليعذب أي لتعذيب، لتعذيب، فدخلت على الاسم المؤول بالصريح. ولام كي، لام الجحود، أي ولام الجحود، لام الجحود ضابط، والجحود هو المراد به الإنكار هنا. الجحد من حيث المعنى اللغوي أخص من الإنكار، لأنه مع علم وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، فدل ذلك على أن الجحد أخص من مطلق الإنكار. الإنكار هذا قد يكون بعلم وقد يكون بدون علم، فالمراد هنا الجحود، الجحد الذي بمعنى الإنكار. ولام الجحود ضابطها هي الواقع بعد ما كان ولم يكن، بعد ما كان ولم يكن. أنتم معي أو لا؟ بعد ما كان ولم يكن، كل لام دخلت على الفعل المضارع وسبقت بما كان فهي لام الجحود، وكل لام دخلت على الفعل المضارع وسبقت بلم يكن فهي لام الجحود. حينئذ يكون الفعل المضارع منصوبا بأن مضمرة وجوبا بعد لام الجحود. قال تعالى لم يكن الله ليغفر لهم، ليغفر، هل هذه اللام مثل لام ليبين لتبين ليعذب؟ قل لا، اللام تلك لام التعليل، أفادت العلة والحكمة، واللام هذه لام الجحود بدليل سبق ما كان عليها. ما كان لم يكن الله ليغفر، يغفر فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد لام الجحود. ما الذي دلك على أن هذه لام الجحود؟ سبق لم يكن عليها. وما كان الله ليعذبهم، ما كان الله ليعذبهم، ليعذبهم، يعذب فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد لام الجحود. ما الذي دلك على أنها لام الجحود؟ ما كان. إذن لام الجحود ليست ناصبة بذاتها، وإنما هي دليل على أن الفعل بعدها منصوب بأن مضمرة وجوبا، خلافا للكوفيين وضابطها ما مر. قال يا أخي، هذا من باب التكميل، كذاك حتى، حتى كذاك، حتى إعرابه هنا مبتدأ وهي حرف جر، حتى كذاك أي مثل ذاك، مثل ما ذكر في كون الفعل المضارع ينصب بعدها بأن مضمرة وجوبا. لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلى أن يرجع، حتى يرجع إلى أن يرجع. إذن يرجع فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد حتى. أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر مجرور بحتى، لأن حتى حرف جر، عند الكوفيين حتى بنفسها ناصبة، حتى يرجع قالوا يرجع منصوب بحتى، هذا غلط. لماذا؟ لأن حتى مطلع الفجر، حتى مطلع جر بحتى. هل حتى تا تدخل على الاسم فتجره وهو من خواص الاسم الذي هو الجر، وتدخل على الفعل في آن واحد؟ الجواب لا، هذا ممتنع أن يكون الحرف الواحد يعمل في الاسم وهو لا يدخل إلا على الاسم، وإلا لما عمل فيه ثم بعد ذلك يدخل على الفعل فينصبه، يقول هذا غلط، ليس بصواب، ليس بصواب. حتى إذن حتى لا تكون ناصبة بذاتها، لأنها حرف جر، حرف الجر لا يدخل على الفعل أصلا، ودخوله على الفعل في الظاهر هنا ليس دخولا على الفعل، إنما هو دخول على الاسم المؤول بالصريح. حتى رجوعي موسى، حتى يرجع إلينا موسى، حتى رجوعي موسى، إذن دخلت على أن، وما دخلت عليه في تأويل مصدر، وهذا المصدر مجرور بحتى. قال والجواب بالفاء والواو، جواب بالفاء والواو، يعني الناصب يكون بماذا؟ إذا وقع في جواب بالفاء والواو. هذه العبارة مقلوبة فيها قلب، والأصل والفاء والواو الواقعتان في الجواب، الفاء والواو الواقعتان في الجواب، يعني الناصب هو الفاء والواو للجواب عند الكوفيين. والجواب بالفاء والواو يشترط في الفاء أن تكون للسببية، يعني يكون ما بعدها مسببا عما قبلها، فاء السببية، فاء السببية، أن يكون ما بعدها مسببا عما قبلها مع وقوعها في جواب النفي أو الطلب، يعني لها شرطان، فاء والواو أن تكون للمعية بعد فاء السببية إذا كانت مسبوقة بنفي أو طلب، مسبوقة بنفي أو طلب، والطلب محصل النفي مراد به النفي المحض وسيأتي، والطلب المراد به أنه ما يشمل الثمانية الأمور المشهورة مجموعة في قوله مر وانهى وادعو وسل وعد من حظهم تمنى وارجو كذاك النفي قد كمل. يا ناق سيني عنقا فسيحا إلى سليمان فنستريحا، يا ناق سيني فنستريحا، فنستريحا هذه الفاء فاء السببية، لأن ما قبلها سبب لما بعدها، وما بعدها مسبب عما قبلها، حينئذ فنستريح هذا فعل مضارع وقع بعد الفاء، هذه الفاء فاء السببية، وقع في جواب الطلب وهو السيري، المراد بالطلب هنا الأمر، فإذا وقع الفعل المضارع مسبوقا بالفاء وكذلك الواو في جواب الأمر حينئذ نصب، نصب بماذا؟ بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية، بعد فاء سببية، هذا واضح أم لا؟ حينئذ نقول الفعل المضارع إذا دخلت عليه فاء السببية ووقع في جواب الأمر فهو منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية، وهكذا. والنهي كقوله تعالى ولا تطغوا فيه فيحل، فيحل هذا فعل مضارع منصوب، ما الناصب له؟ نقول أن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية المسبوقة بماذا؟ بالنهي، لا تطغوا فيحل، لا تطغوا فيحل، إذن كالأمر السابق. كذلك التحضير لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق، أصدق هذا فعل مضارع منصوب، ما الناصب له؟ أن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية الواقع في جواب التحضير لولا أخرتني، إذا مسبوق بالتحضير. وكذلك التمني يا ليتني كنت معهم فأفوز، فأفوز هذا التمني، يا ليتني، يا ليتني كنت معهم فأفوز، أفوز هذا فعل مضارع منصوب ونصبه منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية الواقع في جواب التمني يا ليتني فأفوز، وهكذا. والترجي كما في قوله تعالى لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع، لعلي فأطلع، أطلع هذا فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية الواقع في جواب الترجي، ترجي. وكذلك الدعاء ربي وفقني فلا أعدل عن إلى آخره، فلا أعدل عن سنن الساعين في خير سنة، ربي وفقني هذا فعل دعاء أو لا؟ فعل دعاء، فلا أعدل، فلا أعدل، حينئذ يكون ما بعد الفاء مسببا عما قبله، إن حصل التوفيق فلن يعدل. فأعدل فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية الواقع في جواب الدعاء. هل جاء زيد فأكرمه؟ هذا الاستفهام. هل جاء زيد فأكرمه؟ أكرم فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية الواقع في جواب الاستفهام. العرض يا ابن الكرام ألا تدن فتبصر ما؟ تبصر فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية الواقع في جواب العرض. إذن هذه ثمانية أشياء، ثمانية أشياء: الأمر والنهي والتحضير والتمني والترجي والدعاء والاستفهام والعرض. إذا وقع الفعل المضارع بعدها وقد اقترن بفاء السببية فاحكم عليه بأنه منصوب والناصب له أن مضمرة وجوبا، وحينئذ يأتي التعليل الذي ذكرناه. وأما عند الكوفيين فهو منصوب بالفاء نفسها ليس بالجواب. وأما النفي فالمراد به النفي المحض، كما في قوله تعالى: لا يقضى عليهم فيموتوا. يموتون، ما الجازم له هنا؟ افهم السؤال، ما الجازم له؟ ليس مجزوما. فيموت، هذا فعل مضارع من الأمثلة، ونصبه وجزمه يكون بماذا؟ بحذف النون، إذا لا يلتبس. فيموت، يموتون، حذفت النون هنا للناصب لكونه فعلا مضارعا وقع بعد فاء السببية، وفاء السببية هنا مسبوقة بماذا؟ بنفي محض، نفي محض، يعني نفي غير مشوب بالإثبات، غير مشوب بالإثبات. لو قال قائل: ما تزال تأتينا فتحدثنا. ما تزال، زال للنفي، ما نافيكم، تزال للنفي، ونفي النفي إثبات. نعم سنت، نفي النفي إثبات. إذن هل النفي هنا محض؟ الجواب لا. الشرط في كون الفعل المضارع ينصب بعد فاء السببية الواقع في جواب النفي أن يكون النفي محضا، يعني خالصا من شائبة الإثبات. فإن كان فيه شائبة الإثبات حينئذ رفعنا الفعل، لا نقول لا يصح الكلام، لا يصح النصب، إنما يجب ماذا؟ الرفع. ما تزال تأتينا فتحدثنا بالرفع، ولا يجوز فيه النصب لأن الشرط هنا لم يتحقق. ما تأتينا إلا فتحدثنا، أو فتحدثنا، ما تأتينا هذا نفي إلا، هذا نفي للنفي، لأن ما بعد إلا ماذا؟ تثبت، ما بعد إلا تثبت نقيض ما قبلها، وما قبلها نفي، إذا ما بعد يكون ماذا؟ يكون مثبتا لا يكون منفيا. إذا ما تأتينا إلا فتحدثنا به بالرفع. المقصود هنا أن الفاء إذا وقعت في جواب النفي يشترط في النفي أن يكون محضا، يعني خالصا من شائبة الإثبات، خالصا من شائبة الإثبات. فإن كان غير خالص حينئذ وجب رفع الفعل، والقول في الواو كالقول في ماذا؟ في الفاء نفسها، كل ما قيل في الفاء يقال في الواو. ولذلك قال: لا تنهى عن خلق وتأتي مثله بالنصب، يا ليتنا نرد ولا نكذب. ولا نكذب وقع في جواب تمني، يا ليتنا نرد ولا نكذب. ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، لما حرف نفي. إذن كل ذلك يعتبر مما يصحح على قول أكثر النحاة، لم يسمع في جميع الأمور الثمانية إلا أنه من قبيل القياس. والجواب بالفاء والواو، عرفنا أن هذه العبارة مقلوبة، الأصل والفاء والواو الواقعتان في الجواب، لأن الناصب هو على مذهب الكوفيين الفاء والواو للجواب. ثم أو رزقت اللطفة، ثم أو، يعني حرف أو يكون من النواصب، هل كل أو تكون ناصبة؟ الجواب لا، وإنما أو معينة، يعني لها معنى خاص، أو التي بمعنى إلا، أو بمعنى إلا، أو إن كانت بمعنى إلا فهي ناصبة، أو بمعنى إلا فهي ناصبة عند الكوفيين. وعلى الصحيح أن النصب بأن مضمرة وجوبا بعد أو، التي بمعنى إلى أو بمعنى إلا. لو قال قائل لألزمنك أو تقضيني حقي، لألزمنك أو تقضيني حقي، هل أو للتنويع والشك هنا؟ لا، لألزمنك إلى أن تقضيني حقي. تقضي فعل مضارع ملزوم، فعل مضارع منصوب بأو على مذهب الكوفيين، وبأن مضمرة وجوبا على الصحيح بعد أو التي بمعنى إلى. إذا فسرت أو هنا بمعنى إلى. كذلك لأقتلن الكافر أو يسلم، يسلم فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد أو التي بمعنى إلا. هل تأتي بمعنى إلا؟ ها؟ هل تأتي لأقتلنك إلى أن تسلم؟ يصح؟ لا يصح، إلى أن يسلم لأنه انتهى، حينئذ كيف يقع الإسلام منه؟ إذن أو هنا بمعنى إلا، بمعنى إلا. رزقت اللطف يعني التوفيق والعصمة. إذن بيّن المصنف في هذا الباب ما يتعلق بالنواصب، نواصب الفعل المضارع، ونصبه بأن ولن إذن وكي، هذه ناصبة بنفسها بذاتها ولا إشكال فيها. لام كي ولام الجحود وحتى وما كان بعد الفاء السببية والواو ووقع في جواب الأمور الثمانية وكذلك النفي، وأو يكون بأن مضمرة إما وجوبا وإما جوازا، جوازا بعد اللام لام التعليل، ومع ذلك فهو وجوب، فهو الوجوب. قال رحمه الله تعالى باب جوازم المضارع، انتقل إلى النوع الثالث من أنواع إعراب الفعل المضارع، لأنه قال أولا وحكمه الرفع إذا يجرد من ناصب وجازم، ثانيا قال ونصبه بأن إلى آخره، بقي ماذا؟ الجزم، بقي الجزم. باب جوازم المضارع، وهنا جوازم المضارع الإضافة هنا للكشف فقط ليس للاعتراض، ليس عندنا جوازم الأسماء بخلاف نواصب المضارع. قال رحمه الله تعالى وجزمه إذا أردت الجزم بلم ولم وألم ألم، ولا من الأمر والدعاء ثم لا في النهي والدعاء ملت الأمل. جازم ضربان، الجازم الذي يحدث الجزم ضربان يعني نوعان، ما يجزم فعلا واحدا، هذا النوع الأول. الثاني ما يجزم فعلين، ما يجزم فعلين، والأول ما يجزم فعلا واحدا وهو الذي قدمه رحمه الله تعالى. وما يجزم فعلا واحدا هذا أربعة كما سيأتي ذكره. قال رحمه الله تعالى وجزمه إذا أردت الجزم بلم، وجزمه أي جزم الفعل المضارع إذا أردت الجزم، قوله بلم هذا خبر، وجزمه هذا مبتدأ، صحيح؟ جزمه هذا مبتدأ، وبلم هذا جار مجرور متعلق محذوف خبر، خبر المبتدأ. قوله إذا أردت الجزم، جزم الألف هذه للإطلاق، إذا أردت الجزم من باب التكميل، من باب التكميل، لكن فيها إشارة، هي زيادة على الأصل، فيها إشارة إلى أن العامل لا يعمل بذاته، لا يعمل بذاته، بل لابد من إرادة المتكلم. يعني أنت تعلم أن الفعل المضارع يلزم بعد لم، حينئذ هل لم إذا نطقت بها دون إرادة الجزم منك مباشرة يلزم الفعل هكذا بنفسه؟ لا، بدليل أنك تقول لم يضرب، لم يضرب، إذن وجد الرفع مع لم، وورد الخفض مع لم، كذلك تقول إن زيد بالرفع، وتقول إن زيد بالخفض، لأنك ما أردت النصب بإن، وما أردت الرفع به بالفعل، جاء زيدا، جاء زيد، يصح أو لا يصح؟ نقول لا يصح، لماذا؟ لأنك ما أردت الرفع، إذن العامل فقط هذا لا يعمل بذاته، وإنما هو لابد من إرادة المتكلم، أنت تجعل هذه العوامل علامة على كون ما بعدها إما مرفوع إما منصوب إما مخفوض. قال بلم ولم، لم حرف نفي وقلب وجزم، لم حرف نفي وقلب وجزم، حرف نفي للحدث تنفي الحدث، لم يضرب، لم يضرب، هذا نفت وقوع الحدث، غير واقع. وقلب هذا للزمن، لأن يضرب الأصل فيه أنه للحال أو للاستقبال. وإذا قلت لم يضرب زيد عمرا متى؟ في الماضي. لم يضرب زيد عمرا في الماضي، إذا انقلب في الزمن من دلالة الفعل المضارع على الزمن الحال أو الاستقبال إلى المضي، فلم حينئذ انقلب في الزمن. إذا هي حرف نفي وقلب. لماذا حرف نفي؟ لأنها تنفي وقوع الحدث، الضرب لم يقع وهو كذلك. وكذلك قلبت الفعل المضارع من دلالته على الزمن الحال إلى الماضي، إلى الماضي. لم يضرب زيد عمرا، لم أقم يعني أمس. ولذلك من جعل بأن أمس علامة على الفعل الماضي قد أخطأ من هذا القبيل، لأنها قد تدخل على الفعل المضارع المهزوم. إذن بلم حرف نفي وقلب وجزم، لأنها تجزم الفعل المضارع. لم يلد ولم يولد. لم يلد، يلد فعل مضارع مهزوم. أولا لم حرف نفي وقلب وجزم مبني على السكون لا محل له من الإعراب. يلد فعل مضارع مرزوم بلم وجزم سكون آخرين. ولما أختها يعني أخت لم، فالمعنى واحد، حرف نفي وقلب وجزم، إلا أنها تؤذن بوقوع ما بعد، أن تزيد على لم من حيث المعنى، أنها تؤذن بوقوع ما بعدها، يعني ما بعدها قريب حصوله. مثاله قوله تعالى بل لما يذوقوا عذابي. بل لما يذوقوا عذاب، لما حرف نفي وقلب وجزم، يذوقوا، هل ذاقوا العذاب؟ لا، بعد ما ذاقوا، إذن حرف نفي. قلب يذوق في الماضي، جزمة الفعل يذوق فعل مضارع مجزوم بحذف النون لأنه من الأمثلة الخمسة، لكن تؤذن بوقوع ماذا؟ ما بعدها. بل لما يذوق عذاب وسيقعوا، سيذوقونه فيما بعد. كذلك هذا يدل على أن ما بعد لما حينئذ سيقع، فيها إشارة إلى ذلك. ولما يدخل الإيمان في قلوبهم، حينئذ قالوا هذا فيه به بشارة للأعراب، لأنه جاء به بصفة لما، بصيغة لما. قال وألم ألم، ألم هي لم، زيدت عليها همزة التقرير، ليست مستقلة. وألم هي لما وزيدت عليها الهمزة، فليست مستقلة، نعدها بعضهم ألم وألم، ولما وألما. قل لا، الصواب لم، وقد تزاد عليها أو تدخل عليه همزة التقرير، كما في قوله تعالى ألم نشرح لك صدرك، هي نفسها لم. فنقول همزة للتقرير، ولم حرف نفي وقلب وجزم، نشرح فعل مضارع مرزوم بلم وجزم وسكون آخره. إذا لا فرق بين لم وألما من حيث العمل، كذلك ألما. قال ولام الأمر والدعاء. لام الأمر والدعاء هي لام الأمر، لكن نقول والدعاء هذا فيما إذا كان من الأدنى إلى الأعلى. الأمر قالوا فيه من الأدنى، من الأعلى إلى الأدنى. إذا كان الطلب من الأعلى إلى الأدنى فهو ماذا؟ فهو أمر. إن كان من الأدنى إلى الأعلى فهو دعاء. إن كان من مقارن لقرينه فهو التماس، فهو التماس. أمر مع السعلة وعكسه دعاء، في التساوي فالتماس وقع، سمى ماذا؟ سمى التماسا. ولام الأمر هذا إذا كان من أعلى إلى أدنى، لينفق ذو سعة. قلنا ينفق هذا فعل مضارع ملزوم بالله وجزمه سكون آخره، سكونه آخره، لينفق. إذا فعل مضارع ملزوم وجازمه ما هو؟ اللام، لام الأمر، لام الطلب. والدعاء كقوله ليقضي علينا ربك. ليقضي هذا فعل مضارع ملزوم باللام، يقال فيها لام الدعاء، هي لام الأمر، لكن من قبيل الأدب يقال لام الدعاء. حينئذ يقضي فعل مضارع ملزوم باللام طلبية، وجزم حذف حرف العلة. ثم لا الناهي، ولذلك قال لا في النهي، يعني لا حالة كونها مستعملة في النهي. والدعاء كذلك هي واحدة، ولكن فرق بينهما أن النهي إذا كان من أعلى إلى أدنى سمي نهيا، يعني طلب الكف. إن كان من أدنى إلى أعلى سمي ماذا؟ دعاء. وكذلك تساوي التماس. لا تحزن إن الله معنا. لا تحزن، ها، لا نهية، وتحزن فعل مضارع مرزوم بلا وجزمه سكون آخره، وهذه لا في النهي. والدعاء كقولك ربنا لا تؤاخذنا، لا تؤاخذنا، هل هذا نهي؟ ليس بنهي، إنما يسمى دعاء. لا دعائية تؤاخذ، تؤاخذ. إذن سكن الفعل المضارع وهو ملزوم وجازمه لا الدعائية. إذن ذكر لك أربعة أدوات أو أربع أدوات كل واحد منها يلزم فعلا واحدا، وهي لم ولما ولام الأمر والدعاء هذا شيء واحد، ولا في النهي والدعاء هذا شيء واحد. ثم انتقل إلى بيان ما يتعلق بما يلزم فعلين، فقال رحمه الله تعالى: وإن وما ومن وأن مهما أين متى أيان أين إذما وحيثما وكيفما ثم إذا في الشعر لا في النثر فدر المأخذة. وإن وما هذه تلزم فعلين، تلزم فعلين لا تدخل على فعل واحد وإنما تلزم فعلين، يسمى الأول منهما شرطا فعل الشرط، ويسمى الثاني جواب الشرط جوابا وجزاء. إن جاءني أكرمته، إن هذه تلزم فعلين جاء وأكرمه، إذا الأول فعل الشرط والثاني جواب الشرط. ثم كل منهما قد يكون ماضيين الأول والثاني، وقد يكون مضارعين، وقد يكون الأول ماضي والثاني مضارع وبالعكس. يعني لا يشترط في فعل الشرط وجواب الشرط أن يكون مضارعا، بل قد يكون كل منهما مضارع، وقد يكون منهما ماضي، وقد يكون الأول ماضي والثاني مضارع وبالعكس. إذا كم صورة؟ أربع صور، ماضيين، وهذا محل وفاق في الماضيين. إن أحسنتم أحسنتم فعلي أنفسكم، إن أحسن أحسنتم أحسنتم، إذا كل منهما ماضي، كل منهما ماضي. وإن تعودوا نعد، كل منهما مضارع. من كان يريد حرث الآخرة نزد، من كان نزد، كان فعل الشرط ماضيا، نزيد هذا فعل، فعل مضارع، هذا محل وفاق، ثلاث صور محل وفاق، الأول مضارع والثاني ماضي، هذا محل خلاف، أكثر الجمهور أو جمهور النحاة على المنع، أنه لا يأتي الأول مضارع والثاني والثاني ماضي، والصواب وقوعه، الصواب وقوعه، قال صلى الله عليه وسلم: من يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر. من يقم الأول مضارع غفر، الثاني ماضي، لكن النحاة ينكرون هذا لأنهم لا يعتمدون الحديث في التقعيد، الصواب أنه معتمد. إذن أربع صور كما ذكرنا. قال: وإن وما ومن وأن مهما، إن وهي وضعت لمجرد التعليق، لمجرد التعليق، هي حرف، ومعلوم أن الحرف لا يدل على معنى. هذه المذكورات هنا منها ما هو يعني ما يلزم فعلين، منها ما هو حرف، ومنها ما هو اسم. ليس كل ما يلزم فعلين يكون حرفا، ما يلزم فعلا واحدا لم ولما ولام الأمر والدعاء ولا في النهي والدعاء كلها حروف باتفاق، وأما ما يلزم فعلين فمنها ما هو حرف باتفاق، ومنها ما هو اسم باتفاق، ومنها ما هو فيه خلاف هل هو حرف أم اسم، والراجح فيه أنه اسم وهو مهما، ومنها ما هو مختلف فيه هل هو حرف أم اسم، والراجح فيه أنه حرف وهو إذما، وما عدا ذلك متفق عليه أنه ماذا؟ أنه اسم. إذن أربعة أنواع: إن اسم باتفاق، إن اسم باتفاق، إذما حرف على الراجح مع وجود الخلاف، مهما اسم على الراجح مع وجود الخلاف، ما عدا ذلك فهو اسم باتفاق، هو اسم باتفاق. إن ما اسمعك، إن حرف باتفاق، وإذ ما حرف على الراجح، ومهما اسم على الراجح، ما عدا ذلك فهو اسم باتفاق، وهو اسم باتفاق. قال: إن هذه لا تدل على معنى، وإنما وضعت لمجرد التعليق، يعني ربط الجواب بالشرط، ربط الجواب بالشرط، وضعت لمجرد التعليق. ومثلها في المعنى إذما، إن يشاء يذهبكم، إن يشاء يذهبكم. إن ماذا أفادت؟ أفادت تعليق الإذهاب بالمشيئة فقط، ربطت بين الفعل وجواب الشرط، إن يشاء يشاء فعل مضارع مجزوم بإن، فعل مضارع فعل الشرط مجزوم بإن وجزمه سكون آخره. يذهب هذا فعل مضارع جواب الشرط مجزوم بإن، إن عملت في الفعلين في الأول جزمته وفي الثاني كذلك على الصحيح، على الصحيح هي جازمة في الفعلين. إن قال وما، وما هذا اسم باتفاق، اسم باتفاق، إذن يجزم فعلين وهو اسم. قال تعالى وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وما تفعلوا تفعلون هذا فعل الشرط، إذن جزم بما، فعل مضارع فعل الشرط، هكذا تقول فعل مضارع فعل الشرط مجزوم بما وجزمه حذف النون لأنه من أمثلة الخمسة. يعلم هو بإسكان الميم، يعلم هذا فعل مضارع جواب الشرط مجزوم بما وجزمه سكون آخره. وما ومن، من يعمل سوءا يجزى به، من يعمل سوءا يعمل بإسكان اللام، إذا فعل مضارع فعل الشرط مجزوم بمن وجزمه سكون آخره. من يعمل سوءا يجزى، هذا فعل مضارع جواب الشرط مجزوم بمن وجزم حذف حرف العلة، وكل منهما جاء ماذا؟ جاء فعل مضارع. ما هذه وضعت للدلالة على ما لا يعقل، ومن وضعت للدلالة على من يعقل على المشهور، الصواب أن يقال من يعلم ومن لا يعلم. حينئذ من هذه فيها معنى كما مر معنى في تعريف الحرف، تدل على شخص يعقل أو يعلم، ثم بعد ذلك ضمنت معنى الشرط وهو التعليق. وكذلك ما تدل على ما لا يعقل، شخص لا يعقل الشيء تقول لا يعلم، ثم ضمنت بعد ذلك معنى الشرط وهو التعليق. وإن وما ومن وأن، أن هذه وضعت للدلالة على المكان، يعني استفادوا منها المكان. فأصبحت أن تأتيها تلتبس بها، أن تأتيها تأتي بالياء، هذا الأصل، فعل مضارع فعل الشرط مجزوم بأن وجزمه حذف حرف العلة. تلتبس بإسكان السين، هذا فعل مضارع جواب الشرط مجزوم بأن وجزمه سكون آخره. مهما مهما، هذه مثل ما في الدلالة على ما لا يعقل، مهما تأتينا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين، فما نحن لك بمؤمنين، جملة الاسمية هنا وقع في محل جزم جواب الشرط. وتأتي هذا فعل مضارع فعل الشرط مجزوم بمهما وجزمه حذف حرف العلة. أين هذه تأتي شرطية كما أنها تأتي استفهامية وموصولة، لكن البحث هنا في شرطية. أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، أيما تدعو، أيًا نصبت لكونها مفعولا به، تدعو أيًا هذا الأصل فوجب تقديمه. حينئذ تدعو هذا فعل مضارع فعل الشرط مجزوم بأي، وأي هذه عاملة فيها، فله الأسماء الحسنى الجملة في محل جزم جواب الشرط. ومعنى أي بحسب ما تضاف إليه، أي رجل، أي مكان، أي زمن، أي وقت، حينئذ تكون الزمانية وتكون مكانية وتكون لمن يعقل وتكون لمن لا يعقل بحسب ما تضاف إليه. أي مكان جئته زرتك فيه، أي وقت تأتيني أكرمك، إذا صارت زمانية وصارت مكانية بحسب ما تضاف إليه. أي متى، متى هذه موضوعة للزمان، متى أضع العمامة تعرفوني، أضع هذا فعل الشرط وتعرفوني هذا جواب الإعراب كسابقه. أيانا هذه من دلالة على الزمان، مثل متى، فأيانا ما تعدل به الريح تنزل والإعراب كسابقه. أين هذه مثل أن، يعني للمكان. أينما تكون يدرككم، أينما تكون، تكونون هذا فعل مضارع فعل الشرط مجزوم بأين، بماذا مجزوم بأين. وما هذه زائدة، يدرككم هذا فعل مضارع جواب الشرط مجزوم كذلك بأين. أين إذ ما وإنك إذ ما تأتي ما أنت آمر به تلف من إياه تأمر آتيا. إذ ما تأتي، تأتي فعل مضارع فعل الشرط مجزوم بإذ ما وجزم حذف حرف العلة. تلفي هذا جواب الشرط. قال وحيثما وكيفما وحيثما حيثما تستقم يقدر لك الله نجاحك في غابر الأزمان. معناها مثل أين حيثما، هذا تفيد دلالة على المكان. تستقيم يقدم. وكيفما هذه جزم بها عند الكوفيين فقط، والصواب أنها لا تلزم. كيفما تجلس أجلس. ثم إذا في الشعر لا في النثر فدل المأخذة، هكذا هذا هي إذا قيدها الناظم هناك صاحب الأصل في الشعر، والصواب أنها لا تلزم لا في الشعر ولا في النثر، لأن الجازم جازم في كلام العرب لا يفرق فيه بين الشعر وبين النثر، فإذا امتنع في الشعر امتنع في النثر، وإذا جاز في الشعر جاز في النثر، وهكذا. وحيثما وكيفما ثم إذا في الشعر، وإذا ما تصبك خصاصة فتجملي وتحملي. لا في النثر فلا تكون جازمة، فادري المأخذ يعني مأخذ الحكم. إذن هذه 11 علامة، 11 أداة، منها ما هو اسم ومنها ما هو حرف، ومنها ما هو اسم على الراجح ومنها ما هو حرف على الراجح، تقتضي فعلين، الأول فعل الشرط والثاني جواب الشرط، وكل منهما يكون ملزوما بالأداة نفسها. ثم من حيث المعاني على ما سبق، كل اسم منها لابد أن يتضمن معنى، وأما الحرف فهذا لا يدل على معنى، إنما فائدته ماذا؟ التعليق فحسب. حينئذ إن لا معنى لها إلا التعليق، إذ ما هذه حرف لا فائدة لا معنى لها إلا التعليق، وما عدا ذلك حينئذ لابد من معنى. فما تدل على شخص لا يعقل، ومن تدل على شخص يعقل، وأن هذه تدل على المكان، ومتى وأيانا هذه تدل على الزمان، كذلك أين هذه تدل على المكان، حيثما تدل على المكان، كيفما إذا قلنا بأنها جازم على مدى الكوفيين كذلك تدل على المكان، أو أنها حالية أو أنها حالية. وإذا في الشعر خاصة قلنا صواب أنها لا تكون جازمة. وأما قول وإذا تصبك خصاصة فتحملي، هذا يؤول، إذا ما يلزم فعلين هو ما ذكرناه. ثم انتقل الناظم رحمه الله تعالى إلى بيان ما يتعلق بالمرفوعات، في وقت باقي وقت طيب في وقت. قال رحمه الله تعالى مرفوعات من الأسماء، مرفوعات من الأسماء، مرفوعات جمع مرفوع. لما أنهى الناظم ما يتعلق بالعامل شرع في بيان ما يتعلق بالمعمول، بالمعمول. والمرفوعات من الأسماء احترازاً على المرفوعات من الأفعال، فإنه الفعل مضارع كما سبق. والمرفوع أو المرفوعات جمع مرفوع بمعنى لفظ مرفوع، أو جمع مرفوعة بمعنى كلمة مرفوعة. والمرفوع هو ما اشتمل على علم الرفع من الضمة وما ناب عنها، ما اشتمل على علم الرفع من الضمة وما ناب عنها، يعني ما دخله ضم أو ألف أو واو أو نون، هذا يسمى ماذا؟ يسمى مرفوعا. لما تقول جاء زيد، زيد دخله الضم صار علامة على كونه مرفوعا، إذا زيد مرفوع، زيد مرفوع، يضرب نقول هذا مرفوع، هذا مرفوع، هذا المراد هنا. المرفوعات من الأسماء قيده بقول من الأسماء احترازا عن الأفعال، وإن كان يكون كذلك الفعل مضارع مرفوعا. المرفوعات من الأسماء بالحصر عند النحاة سبعا، يعني محصورة في سبعة مواضع، الفاعل الأول، الثاني المفعول الذي لم يسمى فاعله، الثالث والرابع المبتدأ والخبر، الخامس اسم كان وأخواتها، السادس خبر إن وأخواتها، السابع التابع للمرفوع. وهذا أربعة أنواع، النعت والعطف والتوكيد والبدل. إذن سبعة أنواع، الفاعل المفعول الذي لم يسمى فاعله، المبتدأ وخبره، هذه أربعة، اسم كان أخواتها، خبر إن أخواتها التابع للمرفوع. قال باب الفاعل، هذا الأول من المرفوعات، هذا الأول من المرفوعات، يعني ما عدا هذه السبعة لا يكون مرفوعا، ما عدا هذه السبعة المذكورات لا يكون مرفوعا البتة. باب الفاعل، باب الفاعل. قال رحمه الله تعالى الفاعل الذي، لا ما فيش، هذا المنصوبات باب ظن قاتل ليس بالمرفوعات. باب الفاعل، الفاعل في اللغة من أوجد الفعل، في اللغة من أوجد الفعل. عرفه الناظم لقوله الفاعل أرفع وهو ما قد أسند إليه فعل قبله قد وجد. الفاعل أرفع بين حكمه أولا. صاحب الأصل ابن عز الروم قال هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعلهم، وهذا غلط. المذكور قبله فعلهم وهذا غلط فيه لأنه أدخل حكمة، والحكم على الشيء فرع عن تصوره. فهو فأولا بين لنا الفاعل ثم قل هو مرفوع كذلك. ولا يجوز في الحدود ذكر أو، ولا يجوز في الحدود نعم. وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود، وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود. الفاعل أرفع أخرجه الناظم وقد أحسن في ذلك. الفاعل أرفع، ارفع الفاعل، إذا الفاعل ما حكمه؟ الرفع. وهنا أظهر في مقام الإضمار للإيضاح، والأصل يقول ارفعه، ارفع الفاعل إما لفظا وإما تقديرا وإما محلا، إما بحركة وإما بحرف على ما مر بيانه. الفاعل أرفع يكون مرفوعا، والرفع قد يكون ظاهرا وقد يكون مقدرا وقد يكون ماذا؟ محلا. والمحل المراد به المبنيات. الفاعل المرفوع الظاهر واضح، تقول قال زيد وقال الله، هذا بالرفع ظاهرا. قال الفتى حينئذ يكون مقدرا. قالت حذامي، حذامي هذا مبني على الكسر لكنه وقع في موضع ماذا؟ فاعل، حينئذ يكون مقدرا، يكون الإعراب محليا، يكون الإعراب محليا. وكذلك بقوله لولا دفع الله الناس، الله هذا مقدر هنا أو لا؟ مر معنا لولا دفع الله الناس، المصدر إذا أضيف إما أن يضاف إلى فاعله وإما أن يضاف إلى مفعوله، هنا أضيف إلى فاعله أو الشاهد. لولا دفع الله الناس، حينئذ قد يقول قائل لولا دفع الله، الله هنا فاعل، قل نعم هو فاعل لكنه فاعل قبل أن يجعل مضافا إليه، يعني أصل التركيب لولا أن يدفع الله، هذا الأصل لولا أن يدفع الله الناس. حينئذ نقول الفاعل هنا ليس مجرورا لأنه في اعتبار اللفظ هو مضاف ومضاف إليه، لكنه من حيث المعنى هو فاعل، فإن شئت فقدر أو لا. الفاعل أرفع قال لفظا أو تقديرا أو محلا بحركة أو حرف، بحركة أو حرف. ومن المقدر فيما إذا دخل عليه حرف جر زائد، وهل يدخل حرف الجر الزائد على الفاعل؟ نقول نعم، الجواب نعم، ودليل قوله تعالى ما جاءنا من بشير، ها ما جاءنا بشير كذلك، ما جاءنا بشير، ما جاءنا من بشير صحيح أم لا؟ من حرف جر زائد، بشير فاعل، هكذا تعربه، بشير فاعل مرفوع ورفعه ضم مقدر على آخره منع من ظهور اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد، حرف الجر الزائد. والصواب أنه قال في القرآن حرف جر زائد ولا إشكال فيه. لماذا؟ لأنه ليس المراد به عند النحاة بالقول بزيادة حرف في القرآن، ليس المراد به أنه دخوله كخروجه سواء، لا، مراد به أنه جيء به لمعنى لم يوضع له ابتداء، وإنما جيء به لمعنى هو التوكيد، وكل حرف زائد في القرآن أفاد معنى وهو التوكيد، إذن هو لمعنى، لكن مرادهم بكونه زائدا أنه جاء لمعنى لم يوضع له ابتداء في لغة العرب. إذا ما جاءنا من بشير على ما ذكرنا. عرفه الناظم لقوله وهو أي الفاعل ما قد أسند إليه فعل قبله قد وجد. ما الاسم موصول بمعنى الذي، نفسره بماذا؟ نفسره بالاسم، لأن الفاعل من خصائص الأسماء، الفعل لا يقع فاعلا، والحرف لا يقع فاعلا، لا يقع فاعلا الفعل إذا قصد معناه، أما إذا قصد لفظه قد يقع لأنه علم اسم، وكذلك الحرف لا يقع فاعلا إذا قصد معناه، أما إذا قصد لفظه فهو اسم صار علما جاز أن يقع فاعلا. إذن من خصائص الأسماء وقوعها فاعل، ولذلك عد السيوطي كغيره في الأشباه والنظائر عدوا من علامة الأسماء كونه فاعلا وكونه مفعولا به، لأنه هذا من خصائص الأسماء. إذن وهو ما الفاعل، ما أي اسم، أي اسم، ثم الاسم قد يكون صريحا وقد يكون مؤولا بالصريح. قال زيد، زيد هذا صريح، هذا صريح يعني ينطق به مرة واحدة ولا يحتاج في جعله فاعلا إلى تأويل. لكن قوله تعالى ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع، ألم يعني، يعني هذا فعل مضارع مرزوم بلم وجزم حذفه حرف العلة، يعني للذين آمنوا أن تخشع، أين فاعله؟ في اللفظ ليس عندنا اسم صالح لأن يكون فاعلا، لكن نقول أن وما دخلت عليه، أن حرف نصب ومصدر كما سبق استقبال، تخشع فعل مضارع منصوب بأن ونصب فتح ظاهر على خير أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر فاعل. إذن وقع الفاعل هنا ماذا؟ اسما، لكنه ليس صريحا وإنما هو مؤول به بالصريح. إذن الاسم هنا في قولنا ما يعني قد يقع اسما صريحا وقد يقع اسما مؤولا به بالصريح. ما قد أسند، قد أسند إليه، الألف هذه للإطلاق، إليه يعني الفاعل مسند إليه، كذلك الفاعل مسند إليه، المسند والمسند إليه، المسند والمسند إليه، المسند إليه لا يكون إلا اسما وهو مختص باثنين لا ثالث لهما، المبتدا والفاعل. المبتدا مسند إليه يعني محكوم عليه، محمد رسول الله، محمد هذا محكوم عليه أو لا، إذا صار مسندا إليه. قام زيد، زيد محكوم عليه فهو مسند إليه. إذن ما قد أسند، الإسناد هو نسبة حكم إلى اسم إيجابا أو سلبا، نسبة حكم إلى اسم إيجابا أو سلبا. والمسند هذا هو الخبر والفعل، الخبر مر معنا مركب أن المراد به ماذا في تعريف الكلام، المراد به المركب الإسنادي، لابد من ماذا؟ من مسند مسند إليه. قلنا الفائدة التامة تتحقق بالجملة الفعلية والجملة الإسمية. أنا أشعر أنكم ما أنتم معي، معي؟ إذن نقول مركب من جملة إسمية وجملة فعلية، جملة إسمية وجملة فعلية. انظر الجملة الإسمية، زيد قائم، قام زيد، كل منهما اشتمل على ماذا؟ على مسند ومسند إليه. عين المسند المسند إليه، في الأول زيد قائم، زيد مسند إليه وقائم مسند، قام زيد، قام مسند، زيد مسند إليه. إذا المسند إليه في التركيبين ما هو؟ المبتدا والفاعل. والمسند في التركيبين ما هو؟ الخبر والفعل، منحصر في هذه الأربعة ولا خامسة لها البتة، نسبة حكم إلى اسم إيجابا أو سلبا. هنا قال ما قد أسند، هو الاسم، إليه فعل، أسند إليه فعل، والفعل يكون ماذا؟ يكون مسندا. إذن لابد أن يكون مسندا إليه. وهو ما قد أسند، الألف هذه للإطلاق، إليه فعل، سواء كان فعلا تاما أو شبهه. وهذا قد أخرج ما عدا الفاعل من المرفوعات، أخرج ما عدا الفاعل من المرفوعات، لأن جميع المرفوعات لا يتقدم عليها ماذا؟ فعل. جميع المرفوعات لا يتقدم عليها فعل، بقي ماذا؟ بقي نائب الفاعل، نائب الفاعل. ضرب زيد، ضرب زيد، هل ضرب زيد هنا زيد مسند إليه؟ جواب لا، لأنه في الأصل هو مفعول به، والمفعول به ليس مسندا ولا مسندا إليه، والمسند إليه في الحقيقة هو ماذا؟ هو الفاعل المحذوف. ولذلك ضرب زيد، ضرب زيد، زيد هو الذي أحدث الضرب، كذلك ضرب زيد عمرا أو ضرب عمرو زيدا، ضرب عمرو، عمرو هو الذي أحدث الضرب. لو قلت ضرب زيد، هل زيد أحدث الضرب؟ الجواب لا، إذا لم يسند إليه في الحقيقة، ليس مسندا إليه. فعل قبله يعني مقدم عليه، هذا خرج به المبتدا، خرج به المبتدا لأنه لم يوجد قبله عامل لفظي. قد وجد، ثم هذا الفعل الذي يتقدم على الفعل قد يكون ماذا؟ قد يكون ملفوظا به وقد يكون مقدرا، يعني العامل الفعل الذي يرفع فاعلا قد يلفظ به وقد يكون مقدرا، كما مر معنا في حد المركب، ما تركب من كلمتين فأكثر حقيقة أو حكمة، يعني تلفظ به أو لا، متلفظ به واضح، مثال قام زيد. المحذوف العامل كقوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك. أحد هذه وقعت بعد إن، وإن الشرطية لا يقع بعدها إلا الفعل، إلا لا يقع بعدها الأسماء على الصحيح، على الصحيح. فإذا وقع الاسم بعد أدوات الشرط فلا بد من تقدير فعله، لا بد من تقدير فعله. حينئذ نقول قوله وإن أحد، أحد وإن استجارك أحد، فأحد هذا فاعل والعامل فيه ماذا؟ محذوف، تقديره استجارك مما دل عليه السابق. هكذا كل ما وقع. إذا السماء انفطرت، إذا انفطرت السماء، إذا انفطرت السماء، إذا الشمس كورت، إذا كورت الشمس. الشمس من النائب فاعل وليست به فاعل، كور هذا مغير الصيغة، حينئذ يكون نائب فاعل. إذا كلما وقع الاسم مرفوعا بعد أدوات الشرط فالصواب أنه ليس مبتدا، وإنما هو فاعل أو نائب فاعل، فلا بد من التقدير. إذا الفاعل هو الاسم المسند إليه فعل قبله لا بعده، فإن تقدم حينئذ لا يكون فاعلا. زيد قام لا يصح إعراب زيد على أنه فاعل لقام إلا على مذهب الكوفيين، بصريون يمنعون ذلك، وهو الصواب، وهو صواب. قد وجد الجملة صفة لفعل والآلف للإطلاق، قد وجد يعني قد تحقق الفعل منه يعني من الفاعل، وهذا إما أن يكون واقعا منه أو قائما به. واقعا منه كالضرب، يقول مثلا ماذا؟ ضرب زيد، زيد أحدث الضرب أو لا؟ أحدث الضرب فهو منفصل عنه. مات زيد، هل أحدث الموت؟ لا، لم يحدثه، ليس بيديه، حينئذ نقول هذا قائم به وليس واقعا منه. فالفاعل باعتبار الحدث قد يكون واقعا منه له تعد، أو يكون قائما به، قائما به. فهذا تعريف الفاعل على ما ذكره الناظم رحمه الله تعالى. ثم قسم الفاعل إلى نوعين، قال وظاهرا يأتي، ويأتي مضمرا كاصطاد زيد، كاصطاد زيد واشتريت أعفرا، أعفرا بفتح الفاعل الصحيح. وظاهرا يأتي يعني ويأتي الفاعل ظاهرا، وهو ما دل على مسماه بلا قيد، وهذا بمقابله يعرف. ويأتي الفاعل مضمرا، وهو ما دل على مسماه بقيد تكلم ونحوه كخطاب أو غيره، وهو 12، اثنان للمتكلم، ضربت وضربنا، ضربت كهذه فاعل، هل اسم ظاهر؟ ها، ضربت ضربت ضربت، هل هو اسم ظاهر؟ جواب لا، بل هو ضمير مقابل للظاهر، مقابل للظاهر. ضربنا نهب الدال على الفاعلين، وهو كذلك مقابل للظاهر. اثنان للمتكلم، خمسة للمخاطب، خمسة للمخاطب، ضربت ضربت، ضربتما ضربتم وضربتن، وخمسة للغائب، ضرب ضربت، ضرب ضربوا ضربنا. هذا كله يسمى ماذا؟ يسمى مضمرا، وهو ما يقابل الظاهر، وهو 12 كما ذكرنا. اثنان للمتكلم، ضربت وضربنا، يعني التاء ونا دل على الفاعلين. وخمسة للمخاطب، ضربت التاء مفتوحة، ضربت ضربتما للمثنى، ضربتم للجمع، ضربتن ضربتن. التاء في جميع المواضع هي الفاعل، والعلامات الملحقة هذه علامات حروف، يعني ضربتما ليس تما هو الفاعل وإنما التاء فقط، والميم حرف عماد والألف للتثنية. ضربتم تم تاء هي الفاعل، والميم هنا حرف دال على الجمع. وكذلك ضربتن ضربتن، يعني نقول التاء هذه للفاعل، والنون هنا للتأنيث. ضرب هو، ضربت هي، ضرب الألف فاعل، ضربوا الواو فاعل، ضربنا هذه نون، ها نون الإناث، نعم هذه نون، نون الإناث. كاصطاد زيد، ها كاصطاد، كقولك اصطاد، اصطاد فعل ماضي مبني على الفتح أو لا، ها لأنه فعل ماضي. زيد هذا فاعل مرفوع ورفع ضم ظاهر على آخره، وهو من القسم الأول وهو الظاهر. اشتريت، اشترى فعل ماضي مبني على الفتح المقدر منع من ظهور اشتغال المحل بالسكون المجلوب لدفع توالي أربع متحركات فيما هو ككلمة واحدة. والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل، أعفرا أعفرا بفتح الفاء. والآخر من الظباء ما يعلو بياضه حمرا، ما يعلو بياضه حمرا. إذن عرف لك الفاعل ثم قسمه إلى قسمين، وظاهرا يأتي، ظاهرا هذا حال مقدم من فاعل يأتي، يأتي هو أي الفاعل حال كونه ظاهرا، سواء كان مذكرا هذا الظاهر فقال زيد، أو مؤنثا قالت هند، مفردا قال زيد، مثنى قال الزيدان قال الزيدون، قالت هند قالت الهندان قالت الهندات، كل ذلك يعتبر فاعل ولا عبرة به التثنية والجمع والإفراد. كذلك يكون مع الفعل الماضي والفعل المضارع. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.